بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وبعد، مرحبا بكم أحبتي في الله، مرحبا بوفد الرحمن، مرحبا بمن دعاهم فأجابوا، ونسأله سبحانه أن يجعلنا ممن سألوه فأعطاهم. مرحبا بكم في لقاء عمرتي غيرتني، وإنها حقا رحلة التغيير، رحلة الميلاد الجديد لمن فهم مدلولاتها وأحسن مناسكها واستثمر آثارها، رحلة لا تدانيها رحلة أخرى، إنها الرحلة إلى الله تعالى بالحج والعمرة. أيها الوفد الكريم، أسأل الله عز وجل أن يجمعنا في جنته ودار كرامته، أسأل الله عز وجل أن يجعلها رحلة مقبولة مبرورة، أسأل الله عز وجل أن ييسرها ويتقبلها. أحبتي في الله، أربعة أسئلة نجيب عنها في هذا اللقاء. السؤال الأول: لماذا نعتمر؟ السؤال الثاني: كيف نعتمر؟ السؤال الثالث: أين نعتمر؟ السؤال الرابع: وماذا بعد العمرة؟ هذه الأسئلة الأربعة من حقق الإجابة عليها وفهمها حق الفهم يرجى بإذن الله تعالى أن تكون عمرته مقبولة، وأن يكون سعيه مبرورا، وأن تعود العمرة لذة ومتعة وليس عبئا وثقلا، لتكون العمرة بداية التغيير، لتكون العمرة فعلا وحقا ميلادا جديدا. فتعالوا للأسئلة الأربعة. السؤال الأول: لماذا نعتمر؟ حنعتمر ليه؟ إذا عرف العبد فضل العمرة، إذا عرف العبد فضل العمل وقدر العبادة اعتنى بها وأحسن تأديتها. لماذا نعتمر؟ لماذا نترك الأهل والولد والبلد؟ لماذا نتكلف الأموال والنفقات؟ لماذا نتحمل التعب والمشقات؟ عجيب والله أمر هذه الرحلة. أيدفع الإنسان ماله ليتعب؟ أيدفع العبد ماله ليتألم؟ أيدفع العبد ماله ليترك الأهل والولد؟ إي والله، إذا كان لله فما أسعد العبد بذلك. إن التعب والمشقة لتستحيل وتنقلب لذة وسعادة، وذلك إذا تعرف العبد على ثمرات تلك الرحلة وما يحصله من ورائها. ومن ذلك: واحد، نعتمر لأن الله فرضها علينا على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم، فهو القائل لما سأله جبريل عن أركان الإسلام قال: وأن تحج وتعتمر، والحديث في صحيح ابن خزيمة. وبهذا الحديث وهذه الرواية استدل فريق من العلماء على وجوب العمرة مرة واحدة في العمر على المستطيع، وجمهور العلماء على استحبابها، وقد قال الله تعالى: وأتموا الحج والعمرة لله. فلنستشعر أحبتي ذلك المعنى، وأننا خرجنا تلبية لنداء ولأمر ربنا ونبينا صلى الله عليه وسلم، كأنك تقول: أنا جاي بالأمر لأني عبد أفعل ما يأمرني به سيدي طائعا محبا ذليلا. اثنين: نعتمر لأن العمرة يمحو الله بها الذنوب والخطايا، كما في قوله صلى الله عليه وسلم: تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة، كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة. عندما يوضع الحديد في النار، هاتوا يا بلالهم، عندما يوضع الحديد في النار وفيه من الخبث ما فيه والشوائب، فيخرج نقيا صافيا. فكذلك العبد حينما يحج ويعتمر يتخلص من ذنوبه، ويمن الله عز وجل عليه بتوبة وإنابة وحياة جديدة، وكذلك يغنيه مقابل ذلك المال الذي أنفقه في سبيل الله عز وجل، فالله عز وجل يخلف عليه ويبدله خيرا من ذلك بإذن الله تعالى. تابعوا بين الحج والعمرة، وكأن الأمر ليس أن يحج الإنسان مرة واحدة أو يعتمر مرة واحدة، بل متابعة. تابعوا بين الحج والعمرة، كلما انتهى من الحج عزم على فعل عمرة، وإذا انتهى من العمرة وهكذا يتابع، فإنهما ينفيان الفقر والذنوب، وكلاهما يشغل العبد. العبد ينشغل بالمال وجمعه، وربما يدفع شيئا من المال فيتعلل ويقول من أين يأتي بالمال أسافر به، الأحوال كما ترى. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول فإنهما ينفيان، وانظر للتعبير النبوي، ينفيان نسف إزالة، وذلك بحسب صدق العبد وحسن نيته، ينفيان الفقر والذنوب. وكم للذنوب من آثار سيئة على العبد. الذنوب سبب للوحشة التي تكون بين العبد وبين ربه. الذنوب سبب للتعاسة والشقاء الذي يعيشه بعض الناس. الذنوب سبب للضيق والكرب والهم. الذنوب سبب لقلة الرزق وضعف وقلة البركة. الذنوب حرمان لنور العلم. الذنوب سبب للطرد واللعن. الذنوب سبب لسواد القلب. الذنوب سبب لابتلاءات والمصائب. هذا رجل يعمل سائقا على سيارة أجرة تاكسي، فنسي بعض الركاب نظارته في السيارة ونزل، فسول له الشيطان أن يأخذ هذه النظارة، نظارة يعني شمسية غالية، فسولت له نفسه أن يأخذها فأخذها. وبينما هو في يوم من الأيام يريد أن يسافر إلى القاهرة يستعد لركوب القطار، فزلت قدمه فنزل، فكان قريبا من الموت لولا أن الله عز وجل سلم، فنجاه الله عز وجل، فكانت له عبرة وعظة فتاب. تكرر الأمر مرة أخرى بأن نسيت بعض النساء حقيبة في السيارة، فلما فتحها وجدها ملآنة بالمال، عدد هذه الأموال وجدها 50,000. فأول ما أخذ الحقيبة ظل يبحث عن المرأة كيف يصل إليها، فتوصل إليها من خلال رقم هاتف كان موجودا في الحقيبة، فاتصل بها فشكرته على ذلك وقالت له هذه أموال زكاة كانت ستوزع على الفقراء، كل حالة تأخذ حوالي 50 جنيه أو 100 جنيه. فقال يعني نظارة كنت هقع تحت القطر، أمال 50,000 جنيه زكاة كان هيتعمل فيها إيه؟ فنجاه الله سبحانه وتعالى. فالذنوب سبب للمصائب والابتلاءات في الغالب، سبب للمشاكل والهموم والأحزان، سبب لسوء الخاتمة. كذلك الرجل الذي مات وهو سكران، فقالوا له قل لا إله إلا الله، فقال اسقيني كأس خمر والعياذ بالله تعالى. فكان بعضهم يقول اتقوا الذنوب فإنها التي أوقعته. الذنوب سبب لعذاب القبر، تشتعل بعض القبور نارا بسبب سيئات أصحابها، والبعض الآخر يتنعم في رياض الجنة بسبب طاعته لله سبحانه. الذنوب سبب للحرمان من رؤية وجه الله يوم القيامة، كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، أو سبب للإقلال من ذلك بحسب تفاوت العبد في درجات الجنة. الذنوب ربما يحرم العبد بسببها من الجنة. الذنوب سبب لدخول جهنم، فما رأيك أخي الحبيب في رحلة تعود منها بصحيفتك بيضاء؟ هل لك في رحلة تمحى معها ذنوبك وخطاياك؟ قال صلى الله عليه وسلم العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما من الذنوب والخطايا. العمرة إلى العمرة، هذه المسافة سنة سنتين 3 سنين، كفارة لما بينهما من الذنوب والخطايا. إذا صدق العبد مع ربه وتاب توبة نصوحة إنها حقا رحلة المغفرة. أسأل الله لي ولكم أن تكون مغفرة وتوبة وإنابة وقبولا بإذن الله تعالى. نعتمر ثلاثة، نعتمر لأن العمارة وفد الله. أنا عايز أسأل كده أشوف الناس مركزين معايا ولا الناس سرحت ونامت. احنا قلنا عندنا كم سؤال؟ 4 أسئلة. السؤال الأول لماذا نعتمر؟ الثاني كيف نعتمر؟ الثالث أين نعتمر؟ الرابع ماذا بعد العمرة؟ طيب أول سؤال اللي هو لماذا نعتمر، قلنا فيه كم حاجة؟ نعتمر لأن العمرة فرض أول حاجة. 2 لأنها تنفي الفقر والذنوب، كل حاجة هتصرفها في العمرة هترجع لك بإذن الله تعالى مضاعفة في سبيل الله سبحانه وتعالى. 3 لأن العمارة وفد الله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. دي صلاة ناس هتعمل عمرة، الصلاة على النبي بـ10 حسنات، ويحط عنك 10 سيئات وترفع في الجنة 10 درجات. يقول الحجاج والعمار وفد الله دعاهم فأجابوا أو دعاهم فأجابوا. شوف البشر لما يأتي وفد لملك من الملوك كيف يكون الاحتفاء بهم؟ ينزلوا في فنادق إيه؟ ويتنقلوا بوسائل مواصلات إيه؟ ومطاعم إيه؟ وخدمة إيه؟ لأنهم وفد ملك من الملوك، فكيف بوفد الملك الحق الكبير المتعال سبحانه؟ إذا كان البشر يحتفون بوفودهم فكيف بحب الله واحتفائه لوفده ومحبيه؟ نسأل الله أن يجعلنا من وفده الذي يكرمهم. هل استشعرنا أحبتي قول النبي صلى الله عليه وسلم دعاهم الحجاج والعمار إيه؟ وفد الله دعاهم، في قوله تعالى وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا، نجد قول ابن عباس أن إبراهيم لما انتهى وفرغ من بناء البيت وقف على جبل أبي قبيس ونادى إن الله كتب عليكم الحج فحجوا، فسمعه من كتب الله له أن يحج، حتى النطف في الأصلاب والأرحام. ولذا تجدهم يأتون ملبين يقولون لبيك لبيك، هذه عندما تنادي على إنسان تقول له يا فلان يقول لك لبيك، فكأنهم سمعوا هذا النداء فأتوا يلبونه لبيك اللهم لبيك. وإذا تأملت في قصص المعتمرين والحجاج رأيت صدق كلامي وأن الحج ضيافة من الملك سبحانه. هذه امرأة ما كانت تجهزت للحج حتى 8 من ذي الحج، عارفين اليوم 8 ده الناس بيبقوا فين؟ في التروية في منى، يعني خلاص تاني يوم عرفة، وهذه يأتيها اتصال في اليوم 8 من ذي الحجة يقال لها هل تريدين الحج وبالطائرة أيضا، يعني عايزة تحج وبالطيارة. فقلت كيف أحج ولم أتجهز ولم أعد أوراقي وليس لي حجز وليس معي تصريح؟ فقيل لها الأوراق تنجز والحملة والطيران جاهز والسفر مساء اليوم. فقالت الأخت لا أكاد أصدق أني سأكون مع الحجيج، تقول وحقا ذهبت للحج وكانت معنا، يعني هذه الأخت التي تتكلم، وحدثتنا عن كرم الله وأنها تشعر بشعور غريب من أنها في ضيافة أرحم الراحمين سبحانه. فلذلك إخواني استحضر هذا المعنى، أنك دعيت من الملك سبحانه، استحضر أنك قد وقع عليك الاختيار أن تكون في وفد الرحمن سبحانه وتعالى. نسأل الله أن يعيننا ويتقبل منا، آمين. نعتمر 4 لأن العمرة قرب من الله ووفادة عليه ودعوة مستجابة وقضاء حوائج وجبر خواطر. لأن العمرة قرب من الله ووفادة عليه ودعوة مستجابة وقضاء حوائج وجبر خواطر. قرب من الله، العمرة أصلا كلمة العمرة بمعنى القصد، كأنك ذهبت قاصدا لربك أن يحقق لك ما تريد من مغفرة الذنوب وصلاح القلب وصلاح الذرية وقضاء الحاجات وغير ذلك، تفد على الله عز وجل، كما في الحديث الذي ذكرناه في النقطة السابقة، الحجاج والعمر وفد الله دعاهم فأجابوا وسألوه فأعطاهم. تأمل في قوله سألوه فأعطاهم، أعطاهم ده صيغة إيه؟ أعطاهم صيغة إيه؟ ماضي، يعني كأن خلاص الأمر انتهى. سألوه فأعطاهم، ثبات ذلك للحج والمعتمر وأنه سيعطى إذا سأل. إنك بعمرتك تفد على ربك سبحانه، تزور بيته الذي جعله للناس إماما، الذي جعله للناس قياما ومثابة وأمنا، وجعل قلوبهم تشتاق إليه وتحن لرؤيته والطواف به، إجابة لدعوة إبراهيم عليه السلام، فاجعل إيه؟ أفئدة من الناس تهوي إليهم. ما قال فاجعل الناس، وإنما قال فاجعل أفئدة، قلوب تحن وتشتاق لبيت الله عز وجل، وارزقهم من الثمرات. فلذا لا يقضي الناس منه وطرا، كلما عادوا من هناك اشتاقوا للرحلة مرة أخرى، بل والله وجدناهم في رحلة الحج في الأيام الأخيرة أيام منى وقد عانوا من شدائد كثيرة. تجد الناس لو قيل لهم وهم يخرجون من منى عائدين، قيل لهم تريد أن تحج في العام المقبل، يقول بملء فيه نعم، ولو كانت المشقة أضعاف ما وجدت في هذه السنة من الحب والشوق لبيت الله والوفود على الله عز وجل. إنها رحلة القلوب المشتاقة، رحلة حب وحنين، حب من الله لأوليائه فجعل في قلوبهم ذلك الشوق وحب منهم لمولاهم، فترجموا ذلك الشوق في الرحلة إليه والوفادة عليه. وأجدني مضطرا لتكرار نفس القصة التي ذكرتها في العمرة السابقة، فلعل البعض لم يكن معنا، لامرأة من دول شرق آسيا ليست عربية، ولكن انظر إلى الحب والشوق الذي في قلبها. لما جاءت إلى مطار جدة ونزلت من الطائرة خرت ساجدة لله تعالى شكرا على أن بلغها ذلك المكان وتلك البلاد، فما رفعوها إلا ميتة، سجدت شكرا لله فماتت في المطار. فسألوا عنها وعن قصتها فقالوا إن هذه المرأة تجمع نفقة الحج منذ 30 سنة. انظر للحب والشوق الذي في قلبها طول هذه المدة، من طفأت ناره، وإنما يزداد يوما بعد يوم شوقا منها لبيت ربها سبحانه وتعالى. ووالله لعلها تفوق من ذهب بالفعل وطاف وسعى وحج ووقف بعرفة بهذا الحب الذي في قلبها. بعض الناس يحج بقلبه وبدنه، وبعضهم يحج ببدنه فحسب، وقلبه ما زال هنا في الدنيا وشهواتها ومسؤولياتها ومشاغلها. انظر لهذه المرأة وما في قلبها من الحب لله عز وجل، وطوال هذه المدة تجمع النفقة تريد أن تحج بيت الله عز وجل. أما قلت لكم هي رحلة قرب وحب ودعاء مستجاب وقضاء حوائج. ولذلك أنصح نفسي وإخواني قائلا: هل جهزتم حوائجكم وطلباتكم؟ هل جهزت ما ستسأل الله عز وجل أن يعطيه إياك؟ ماذا تريد من الله سبحانه وتعالى؟ هل جهزت الدعوات؟ وهذا الكتاب مهم جدا لمريد الحج والعمرة أن يكون معك، فيه من الدعوات الآلاف، تتجهز بالدعوات الذي في هذا الكتاب لهذه الرحلة المباركة بإذن الله، وتصطحب هذا الكتاب معك في العمرة بإذن الله تعالى. نعتمر 5، لأن ترك العمرة مع القدرة حرمان، ترك العمرة مع القدرة حرمان. يقول الله تعالى في الحديث القدسي: إن عبدا أصححت له جسمه. يعني يا إخواني أصححت له جسمه؟ سليم معافى. ووسعت عليه في معيشته، يعني معاه فلوس نفقة مستطيع. تمضي عليه 5 أعوام، يعدي عليه 5 سنين، لا يفد إلي، يعني حج أو عمرة، لمحروم. نعوذ بالله من الحرمان. إنسان سليم صحيح، ليس مريضا، ليس معذورا، معه من المال ما يستطيع أن يحج به ويعتمر، تمر عليه 5 أعوام لا يفد إلى الله، عبد محروم. تأمل معي في قول الله لا يفد إلي، ما قال لا يفد إلى بيتي، وإنما قال لا يفد إلي، لتعلم أنها فعلا وفادة على الله، رحلة إلى الله سبحانه. كيف لا يكون محروما من لا يرحل إلى ربه ولا يفد عليه مع قدرته واستطاعته؟ سفيان بن عيينة رحمه الله أمير المؤمنين في الحديث يقول: شهدت 80 موقفا. يعني موقف عرفة، يعني 80 حجة. يقول: وكان يقول من شدة شوقه وحبه لله في وقفة عرفة كان يدعو ويقول: اللهم لا تجعله آخر العهد بك. يعني وانت في العمرة تسأل الله عز وجل ألا تكون آخر عمرة، كان يقول: اللهم لا تجعله آخر العهد بك. فاستجيب دعاؤه طيلة هذه العمرات حتى كان العام الذي مات فيه. ماذا فعل؟ لم يدعو بشيء ولم يقل شيئا. فلما سئل في ذلك قال: قد استحييت من الله تعالى، قد استحييت من الله تعالى. وهذا الإمام أحمد يحكي ولده أنه حج 5 حجات: 3 حجج راكبا و2 ماشيا. وعايزك تفكر معايا كده في واحد رايح يحج من العراق على رجليه ماشي، كم كيف يكون قطع هذه المسافة وكم فيها من المشقة؟ عشان الناس بتركب ويقول لك ده احنا اتكسرنا والسكة كانت متعبة والسفر مش عارف كان فيه وبيه وعليه. بل ربما أذكر لك قصة الحج عثمان دابو رحمه الله، وقد ذهب للحج من غرب إفريقيا، من غرب إفريقيا قطع قارة إفريقيا كاملة وقطع البحر الأحمر في سفينة حتى وصل إلى البيت بعد 2 سنين. يعني طالع عشان يحج قاعد في السكة 2 سنين. أشوف الواحد مننا بقى يقول لك 10 أيام بس الشغل والظروف والأحوال ومش عارف إيه إلى آخره، ده 2 سنين حتى وصل للحج. كانوا 5، وصل منهم 3 ومات 2 في الطريق. انظر للشوق الذي في قلوبهم فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم. فالعمرة حب وشوق وعطاء وجود، وتركها حرمان وخسارة. 6. نعتمر لعظم الثواب المترتب على العمرة. إضافة لما تقدم من مغفرة الذنوب وحط الأوزار، العمرة المبرورة ثواب لصاحبها مستمر ومتتابع إلى يوم القيامة. كيف؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من خرج حاجا فمات كتب الله له أجر الحاج إلى يوم القيامة، ومن خرج معتمرا فمات كتب الله له أجر المعتمر إلى يوم القيامة، ومن خرج غازيا فمات في سبيل الله كتب الله له أجر الغازي إلى يوم القيامة. عشان كده تعرف ليه كان بعض الصالحين بيتمنى أن ربنا يقبض روحه بعد الحج والعمرة أو في مكة، لأنه يعلم عظم الثواب المترتب على ذلك. من خرج معتمرا فمات كتب الله له أجر المعتمر إلى يوم القيامة، تظل الملائكة تكتب له ثواب العمرة إلى يوم القيامة. هذا رجل عجوز كان يتمنى أن يموت في الحرم، فذهب مع رفاقه في رحلة العمرة، فوصلوا مكة في السحر، فقالوا: نستريح ثم ننزل بعد صلاة الفجر نفعل العمرة. فقال: لا، ننزل الآن. قالوا له: بس ناكل لقمة وبتاع ونجهز وشرب لنا كوبايتين. قال لهم: هعمل لكم الأكل والشاي وكل حاجة وحننزل دلوقت. خلاص، ما يبقى ده العجوز بيقول كده والشباب بيقولوا نستريح. فنزلوا على رغبته ونزلوا معه فعلا لأداء العمرة، وفي السحر وهو يطوف كان خروج روحه، مات وهو محرم وهو يطوف ببيت الله عز وجل. وكان من أمنياته أن يصلي عليه الجنازة الشيخ الشريم حفظه الله. فلما وصلوا إلى مكة قالوا: الشيخ ليس موجودا، هو مسافر. ففوجئ الناس بالشيخ يصلي صلاة الفجر، حقق الله له طلب أن يموت في الحرم وأن يصلي عليه هذا الرجل. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا من فضله وأن يحسن ختامنا جميعا. إنه الكريم الوهاب سبحانه، لا يرد أولياءه ولا يخيب رجاءهم. نعتمر لأن عمرة في رمضان تعدل حجه مع النبي صلى الله عليه وسلم. يقول: عمرة في رمضان تعدل حجة معي. وهذا شاب ذهب للعمرة، فلما وصل إلى الكعبة ونظر إليها سأل الله أن يرزقه العمرة في رمضان. أنتم معايا؟ سأل الله أن يرزقه العمرة في رمضان، قال: فأتيت في رمضان. فلما جاء للعمرة في رمضان سأل الله أن يرزقه الحج فقابلته في الحج، وحكى لي هذه القصة. أول عمرة سأل الله أن يرزقه عمرة رمضان، رزقه عمرة رمضان. سأله أن يرزقه الحج فرزقه الله الحج. فسأل الله وأنت موقن في الإجابة، لأنه كريم لا يعجزه شيء سبحانه وتعالى. أحبة الكرام، وإذا كان للعمرة كل هذا الفضل، فإلى السؤال الثاني: كيف نعتمر؟ وهذا السؤال نعني به أمرين. كل عبادة من العبادات لها ظاهر وباطن، معايا كده؟ كل عبادة من العبادات لها إيه؟ ظاهر وباطن. الصلاة ظاهرها الجسد والوقوف بين يدي الله عز وجل، يؤدى بالجسد في الوقوف بين والركوع والسجود وغير ذلك. باطنها روحها إيه؟ مش مركزين، ها؟ الخشوع، معنى كده؟ وكذلك في الصيام، الصيام له ظاهر أن يمتنع الإنسان ويمسك عن الطعام والشراب، وباطنه التقوى لعلكم تتقون. لو إنسان أتى بالظاهر وفعل الظاهر لكن لم يحصل التقوى، ماذا له؟ لا شيء له. قال صلى الله عليه وسلم، معايا ولا سرحان؟ سرحان: رب صائم ليس له من صيامه إلا، يعني الجوع والعطش، يعني ما خدش أجر، سقط عنه الصيام لأنه فرض وهو فعل كده بس ملوش أجر فيه. مصلي نفس الكلام، ليس له من صلاته إلا ما خشع فيها. كذلك الحج والعمرة، ممكن عمل عمرة بس بالبدن بس، لكن ما هوش فاهم وكان بيعمل إيه. لماذا إذا ذهبت إلى العمرة تحرم وتغير ثيابك؟ لماذا تطوف بالبيت؟ لماذا تسعى؟ ما الحكمة من هذه المناسك؟ ما الإيمانيات التي نفهمها من وراء هذه المناسك وتلك الأفعال؟ هذا الذي أريده وأقصده بإيمانيات العمرة. أما جسد العمرة أمر سهل جدا، يعني يلخص في كلمتين في آخر اللقاء سأشرحها لكم بإذن الله تعالى، وننظر بعض الصور بإذن الله تعالى. لكن ما أريد التركيز عليه هو المعاني الإيمانية التربوية لرحلة العمرة. كيف تؤدى المناسك؟ كيف تؤدى المناسك بقلب؟ ولذلك أقول إخواني انتبهوا، فهذا أهم ما في اللقاء. ألخص لكم أحبتي المعاني الإيمانية التربوية في رحلة العمرة. من أراد التوسع فهناك سلسلة دروس موجودة على موقع يسمى أنا السلفي، موجود عليه 16 درس نتكلم فيه عن تفاصيل رحلة الحج والعمرة. طبعا أنت هتعمل عمرة مش هتحج، لكن الحج قريب من العمرة، فاستمع للحلقات المتعلقة بالإحرام والتلبية والطواف والسعي والحلق والتقصير وطواف الوداع. هذه تتكرر فين وفين؟ في الحج والعمرة. استمع لهذه الحلقات وأعد سماعها مرة بعد مرة خلال هذا الأسبوع حتى تستقر معانيها في القلب، فإذا تحركت الجوارح وانطلقت كانت تفهم ما تفعله. تعالوا نبدأ. قبل سفرك عليك بعض الواجبات. ما هي؟ ركزوا، ركز معي. قبل السفر عليك بعض الواجبات. ما هي؟ جدد توبتك واعزم على هجر المعاصي ومقاطعة السيئات. جدد توبتك واعزم على هجر المعاصي ومقاطعة السيئات، لأن التوبة وظيفة العمر. التوبة وسيلة لتحصيل كل الخير. الذنوب كما أنها تحرم العبد من الخير وتعيقه عن الوصول، ولو وصل ربما يحرم بسببها من القبول، فكذلك التوبة سبب لقبول العمل وسبب لحصول الخير. احذر أن تذهب إلى هناك وأنت عازم إذا عدت أن تعود إلى المعصية مرة أخرى. كان معنا واحد في رحلة عمرة كان مدخن، فعشان عارف أن في تضييق في مكة على السجاير وكده، فواخد معاه الكفاية بتاعته، واخد كم أروسة كده معاه في الشنطة على أساس لما يروح هناك ما يدخش على إيه؟ على السجاير. فالمهم بعض الإخوة في البخرة، كنا في بواخر، فعرف ان هو معاه سجاير، فبدا ينصحه ويكلمه، انت رايح اصلا ليه؟ زي انتوا عارفين زي اللي ايه اللي بيروح يسرق في الحرم، يعني واحد مسكوه بيسرق في الحرم. فواحد اجنبي شاف مسكين واحد ده، ازاي يعني هو في كمان حاجات من دي في الحرم؟ ممسوك ليه ده؟ بيتضرب ليه؟ فبيسالهم، قالوا له ده حرامي. فقال لهم بس اقول له كلمه بس. قالوا له اتفضل. فقال له الناس بتذنب وتيجي هنا ربنا يغفر لها ذنوبها، انت جاي هنا تعمل ذنوب هيتغفر لك فين؟ ده اجنبي تخيل جت معاه كده. طبعا رحمه الله وسعه في اي مكان، لكن هذا المكان يعني كيف يذهب الانسان هناك يعصي الله؟ سبحان الله. فهو رايح مع السجاير مع الذنوب بتاعته يعني في الطريق وهناك وهو راجع كمان. فالمهم الاخ صدق مع الله نحسبه كذلك، وبدا ينصحه حتى لان قلبه وحتى عزم على التوبه. بس كان في مشكله. ايه هي؟ قال له طب الفلوس دي هوديها فين؟ انا جايب كم اروصه بكم هرميها يعني؟ قال له هنتصرف، احنا هنبيعها للكانتين اللي في السفينه، مالكش دعوه، واخد بالك؟ وقال له دي بكام؟ قال له بكذا. قال له خد الفلوس، ايوه انا هتصرف فيها. والاخ فعلا اعطاه فلوس من معاه من جيبه، شوف الحرص على الخير والهدايه، وخد السجاير. طبعا مش هيديها للكانتين، خدها طلع على السفينه فوق وقعد ايه، فطلع صاحبنا شافه وهو بايه بيرميها، فقعد يبكي. قال له انت بتعمل كده عشان تحبي لي الخير وكذا. فتاب الى الله سبحانه وتعالى وعاد ملتزما، والتزمت الاسره كلها بعد ذلك، وما حلق لحيته بعد هذه الرحله الحمد لله تعالى. كما قلت لكم رحله هدايه، جعل الله عز وجل البيت الحرام هدايه للناس وهدى للعالمين. الذي يذهب للعمره او الحج يريد ان يهديه الله يحقق الهداية بإذن الله ويحصلها، لأن الهداية في ثلاث كما قال العلماء. الهداية في ثلاث: مع النبي صلى الله عليه وسلم، وإنك لتهدي إلى صراط المستقيم، وفي القرآن إن هذا القرآن يهدي للتي أقوم، وفي البيت اللي هو الكعبة وهدى للعالمين. اللي رايح هناك عشان تتغفر ذنوبه ويحصل هداية، حصل مغفرة ويحصل توبة ويتولد من جديد وأخذ بأسباب ذلك سيحصل. اللي رايح يتفرج ورايح يشتري شوية حاجات ويتاجر وبتاعه ومش عارف إيه لآخره، هو ونيته، وكل بحسب نيته. لذلك أقول إخواني جدد التوبة وأصدق مع الله عز وجل وأخلص لله عز وجل في رحلتك. اثنين: رد الحقوق والودائع واكتب الوصية واطلب المسامحة. رد الحقوق والودائع واكتب الوصية واطلب المسامحة. واحد لي عندك حقوق، واحد لي عليك فلوس، استأذنوا قبل ما تسافر، لأن الدين مقدم على العمرة. واحد ليه عندك وديعة ردها قبل ما تسافر، أو قل له أن أنا مسافر عمرة الوديعة بتاعتك في الحتة الفلانية، أو لو كنت ظلمت أحدا فاطلب مسامحته وصفحة. ليه؟ حتى تلقى الله وليس في ذمتك حق لأحد. الإمام الغزالي رحمه الله يقول كلمة جميلة، يقول كل مظلمة مثل غريم حاضر متعلق بتلابيبه. المظلمة للناس عليك زي واحد مخصمك ومسك في رقبتك كده، يقول لك إلى أين تتوجه؟ أتقصد بيت ملك الملوك وأنت مضيع أمره في منزلك هذا ومستهين به ومهمل له؟ تمضيع حقوق ربنا وظالم الناس ورايح تعمل عمرة، واكل فلوس الناس ورايح تعمل عمرة. لا، خلي الناس تسامحك، رد الحقوق لأصحابها، خليهم يغفروا لك الخطأ بتاعك في حقهم، ثم اذهب إلى بيت الله سبحانه وتعالى. فإن كنت راغبا في قبول زيارتك فرد المظالم وتب إليه أولا. أما الوصية ففيها حديث النبي صلى الله عليه وسلم: ما حق امرئ مسلم له شيء يريد أن يوصي فيه يبيت ليلتين إلا وصيته مكتوبة عنده. يعني أي واحد عنده حاجة عايز يوصي فيها يلزمه أن يكتب الوصية. للناس عليك حقوق، أو تريد أن توصي لمن لا وصية له، مثلا لمن لا يرث في مالك أو غير ذلك، اكتب ذلك. تريد أن تتبرأ من بعض المعاصي والمخالفات ربما فعلها الأهل بعد أن تموت، اكتب كل ذلك وأشهد على الوصية. ثلاثة، حدد هدفك وجدد إخلاصك. حدد هدفك وجدد إخلاصك. بسأل اللي رايح يعمل عمرة واسأل نفسي أنت رايح تعتمر ليه؟ هيقول لي عشان أحصل مغفرة، عشان ربنا يغفر لي ذنوبي، عشان أتغير، عشان عشان. هقول لك الكلام سهل، لكن اللي بيبين الإنسان ده صادق أو غير صادق إيه؟ فعله، أحواله. المرأة اللي كانت معنا في رحلة عمرة في أوتوبيس، فالمهم المشرف بيرتب الناس ده هنا وده هنا، فهي قعدت اختارت كرسي كده طبعا مش باختياره، فبيقول لها سمحتي بس عشان بنرتب ده، بقول لكم إيه إحنا لسه فيها هو أنزل، والله إذا كنت في الأوتوبيس قلت يا دي القلوب، إيه الناس دي؟ ده في ناس تتمنى تروح على رأسها وتروح على عينيها، وناس تقول لهم اقول لكم ايه انزل ما تنزلي ولا عنك ما عملتي ايه القلوب دي. واللي راح هناك وهو بيطوف ياخد بالك طاف له مرتين ثلاثه وقعد، ايه يا عم؟ قال لهم انا زهقت من الموضوع ده والهدوم اللي انا لابسها دي. سبحان الله، شوف الله سبحانه وتعالى يقيم عليه الحجه، ما يجيش يوم القيامه يقول له يا رب لو كنت طلعتني عمره كنت بقيت تمام وتبت وتغيرت، طب اهو رحت، راح هناك وايه مش عايز يكمل ولا حول ولا قوة إلا بالله. الأمر أمر قلب يا إخواني، قلوب تشتاق إلى الله سبحانه وتعالى، قلوب يظهر ذلك منها على السلوكيات. وانت بتطوف مثلا واحد خبطك بالعجلة في رجلك عورك، تعمل معاه ايه؟ يقزم كده غيظه، طب انت مش في غل بقى دلوقتي في قلبك؟ طب هتعمل ايه في الغل ده؟ دبالك؟ لا، ما هو الموضوع كده. الآية بتقول إيه؟ ومن يرد فيه بإلحاد يرد. شوف الكلام هنا إيه؟ من يرد، أنت مش في أي مكان، أنت خلي بالك. لما يبقى إنسان هدف مغفرة الذنوب، هدف رضا الله سبحانه وتعالى، كل حاجة بقى تهون. رحنا ماشيين، رحنا ركبين، الأوتوبيس اتأخر، الطيارة مش عارف اتعطلت ما جاتش في وقتها، قعدنا في المطار يوم ما تشغلش بقى بالك، كله قدر الله. طالما ما فيش تقصير يحاسب عليه مثلا المشرف ونحو ذلك والمسؤول، خلاص يبقى كله يعدي، كله يهون طالما لله سبحانه وتعالى. مش انت واحد لما يخليك تعمل حاجة وتتعب فيها فيجي يقول لك تعبناك معلش، ترد تقول له ايه تعبك ايه؟ وده بشر مع بشر، فكيف اذا تعبت لله؟ كيف اذا كانت المشقة لله سبحانه وتعالى؟ والاجر على قدر النصب والمشقة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اجرك على قدر ايه؟ نفقتك ونصبك. اذا كان النصب والمشقة لا دخل للانسان فيه، خلاص يتحمل ذلك ويؤجر على ذلك باذن الله تعالى. امرأة عجوز في رحلة الحج، الشباب البنات الشباب كانوا قاعدين اصل رجلينا واصل الرحله واصل كذا، بصيت لهم كده قلت لهم بس هو يتقبل. تكلموا على ايه؟ تعبنا وعملنا وانتوا هتمنوا عليه، بس هو يتقبل مع التعب ده كله ان يتقبل الله سبحانه وتعالى. عشان كده بقول يا اخواني سهل ان الانسان يقول انا هدفي من العمره كذا ومغفره الذنوب والاصلاح سهل، لكن السلوك شكله ايه؟ تلاقي اللي يتعاركوا مع بعض هما في المطار ويسبوا الدين لبعض. ما تستغربش انا بقول لك الكلام ده، شفناه واقع، سب دين فعلا. طب ايه ده يعني؟ انا شفت سمعت سب دين، طب ده طالع ايه؟ طالع ليه ده؟ كنت قعدت بدل ما تكفر معنا. عشان كده بنقول اللي هدفه صلاح القلب، اللي هدفه زيادة الإيمان، اللي هدفه مغفرة الذنوب، هيظهر ده في السلوك بتاعه. تلاقي في ناس بتروح هناك تخلص العمرة ونوم وتسويق لآخر الرحلة، نوم في الفندق أخد بالك، ولو صحي يصلي في مكانه ويصلي تحت في جامع قريب، وبالليل يطلع يتسوق، ومش بيتسوق بس كده على الدقاق، ده بيروح جد. ايه عم يقول لك اصل هناك اسعار رخيصه وبتاع، هو انت رايح تتسوق ولا رايح تتغفر ذنوب؟ انت سايب احب البقاع الى الله وطالع لشر البقاع وابغض البقاع الى الله سبحانه وتعالى. وبقولكش تسوقش، بس هي رحله العمره كلها تسويق، تضيع اللحظات بتاعه الحرم باختلاط وشراء وكذا. ازاي انت ايه نيتك، ايه هدفك؟ عشان كده بقول لك يختلف المخلص ويفترق عن غيره في سلوكياته وافعاله وفي كلماته. الكلام نفسه، واحد قال له كلمه خشنه ولا زعق له ولا مش عارف ايه ولا تنرفز عليه، تلاقيه يكظم ايه، ها يكظم الغيظ ويعفو ويصفح ويغفر، ولا اكن ما فيش اي حاجه حصلت على كده، لانه له غايه، له هدف يريد ان يصل اليه. زي واحد مثلا متسلط عليه واحد ينرفزه، قالوا له لو اتنرفزت هنسجنك ولا نحبسك، عايزينك تبقى انسان ايه، بارد، مهما يحصل ما تتنرفزش، معنى كده هنديك مثلا 50,000 ولا 100,000 لو بقيت انسان بارد ما تتنرفزش خالص. هيعمل ايه ده؟ اخد بالك، استحالة ده فيها 50. طب انت بقى ليك هدف مغفرة ذنوب، ليك هدف صلاح قلب، ليك هدف رضا الله، ليك هدف أن يمن الله عز وجل عليك ويجعلك ممن تراه في الجنة بكرة وعشية، ليك هدف أن أنت تكون قرين النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة معاه جنبيه. شوف الأهداف السامية الغالية، فأي حاجة هتيجي قدام هدفك ده هتدوس عليها بجزمتك، مش هتشغلك. هذه امرأة رؤيت والناس يفيضون إلى مزدلفة من عرفات وهي مجدعة الأطراف، ولا ليها ايدين ولا رجلين، ومع ذلك ما ركبت، ما فيش وسيلة مواصلات من عرفات لمزدلفة. طب بتعمل ايه؟ تزحف على الأرض، والذي ينظر إليها يجد الشوق في عينيها في غاية الفرح والسرور، لأن الله من عليها بالحج، ليست في حافلة، ليست في قطار، بل تزحف على الأرض شوقا منها لإتمام الفريضة والنسك. فأين الذين يتبرمون ويتذمرون من الزحام ومن بعد السكن ومن طول القيام ومن الانتظار وكذا؟ أين هم من هذه المرأة؟ إنه الشوق وإنه الإخلاص لرب العالمين. فلذا حدد هدفك من الآن، جدد إخلاصك، صحح نيتك، فإنها أساس لقبول العمل. فإن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا وأريد به وجه. عارف يعني إيه خالص؟ عمل خالص يعني إيه؟ ليس لغير الله فيه نصيب. شوف اللبن، الله عز وجل يقول عن اللبن نسقيكم مما في بطونه من بين إيه؟ فرث ودم إيه؟ لبنا خالصا. الفرث هو إيه؟ ما يكون في أمعاء الدب القذر، إيه الميزة الواضحة فيه؟ الرائحة المنتنة، صح؟ طب والدم إيه الميزة اللي فيه؟ اللون. اللبن طالع أبيض صافي نقي، ولا في لون ولا من خلصه لك، خلص له عملك. الذي يسقيك هذا اللبن نسقيكم مما ايه، شوف الآية بتقول نسقيكم، ها نسقيكم مما في بطونه، الذي صفى لك اللبن وخلص لك هذا الغذاء، فاجعل عملك له وحده. مش رايح بقى عشان الناس تحتفل بيه ويكتبوا له 100,000 مبروك يا حاج، ويرسموا له طياره ويسموا سفينه على البيت والكلام ده، وكل واحد يقابله انت كنت تعرف انا كنت فين، كنت بعمل عمره يا عم، يا عم ودلوقتي يا اخويا زماني على الفيس على الفيس جاهز، مش لازم يرسم على البيت. ويبان بقى في الكلام والحوارات وبتاع، يا عم ما تخبي عملك. تلاقي واحد راح عمره ورجع محدش يعرف انه ايه، ولا عمره، يريد ان يكتم الحسنات كما يكتم البعض السيئات حتى تكون اقرب الى القبول. وده مش معناه اللي قال يبقى عمله حابط، لا، لكن نحرص على ذلك حتى تكون اقرب الى القبول. ولذا عمره ليست لله ترد على صاحبها، لا تقبل منه، بل يقال له يوم القيامة اذهب فخذ اجرك ممن اديتها له، نعوذ بالله من ذلك. اربعة، ان تكون العمرة على سنة النبي صلى الله عليه وسلم كما امر، خذوا عني ايه مناسككم. عشان كده يبقى لازم معاك كتيب العمرة المصور ده، ده يبقى معاك على طول، يبقى معاك شنطة كده معلقها في كتفك، الشنطة دي ما تفرقكش، معاك المصحف، هيبقى معاكوا فيها ايه الشنطة، معاك مصحف وكتاب مختصر النصيحة وكتاب لبيك عمرة، بس خفيف مش وقرشين معاك اللي هي الفلوس بتاعتك، غير كده لا، ما تتقلش على نفسك. المصحف عشان تقرا فيه في كل مكان انت فيه، الكتاب ده عشان فيه الادعيه، الكتاب بتاع لبيك عمره ده عشان فيه وصف العمره بالصوره زي ما هنشوف دلوقتي مع بعض، هتلاقوا فيه الاركان بتاعه العمره والواجبات والمستحبات والمحظورات والممنوعات ونحو ذلك، عشان تبقى العمره بتاعتك على سنه النبي صلى الله عليه وسلم. ليه؟ لان من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد. هتعمل عمل مخالف للسنه هيترد عليك، مش هيتقبل منك. عايز عمرتك تبقى صوره تبقى الاصل من عمره مين؟ النبي صلى الله عليه وسلم. وده يخليك تقرا من دلوقتي وتتعلم وتسمع عشان تبقى جاهز لاداء هذه العمره. خمسه هنطلع خلاص من البيت، اذا اردت الخروج من البيت فصلي ركعتين. ليه؟ تمنعانك مخرج السوء، ان يحصل لك سوء وانت في السفر. قال صلى الله عليه وسلم: اذا دخلت منزلك فصلي ركعتين تمنعانك مدخل السوء، واذا خرجت من منزلك فصلي ركعتين تمنعانك مخرج السوء، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وانوي فيهما ايضا الاستخاره. هتقولي ما احنا حددنا خلاص والطياره وما يدريك، كل شيء بقدر الله سبحانه. صلي أيضا انوي في هاتين الركعتين الاستخارة، وودع أهلك بقولك: أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. وعش هذا المعنى، لأن الله إذا استودع شيئا حفظه. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. واستحضر في قلبك وأنت خارج هذا الحديث الرائع وردده دوما. قال صلى الله عليه وسلم: ما ترفع إبل الحاج رجلا ولا تضع يدا إلا كتب الله له بها حسنة، أو محى عنه سيئة، أو رفع بها درجة، أو رفعه بها درجة. شوف، ما ترفع إبل، الإبل اللي هي دلوقتي إيه؟ توبيس أو السيارة أو الطيارة أو الباخرة. ما ترفع إبل الحاج رجلا ولا تضع يدا إلا كتب الله له بها حسنة. يبقى كل ما ترفع كده رجلك تاخد حسنة، أو محى عنه سيئة، أو رفعه بها درجة. من هنا للحرم يا إخواني كم خطوة؟ ها؟ احتسب هذه الخطوات عند الله سبحانه وتعالى. يا عم ركز بالله عليك، سيبك من بر، احتسب هذه الخطوات. ما ترفع إبل الحاج رجلا ولا تضع يدا إلا كتب الله له، كتب الله تعالى له بها حسنة، أو محى عنه سيئة، أو رفعه بها درجة. فتفكر معي في عظم هذا الثواب، كم فيه من رفعة الدرجات وكتابة الحسنات وحط السيئات، وكيف يكون قلب العبد حين يستحضر ذلك. أو يستوي هذا مع خال القلب عن ذلك؟ عشان كده بقول لك قلبك في الرحلة دي يبقى شغال في التفكير في مثل هذه الأحاديث. وتوكل على ربك قائلا: بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. وانت طالع من البيت، فإنك إذا قلت ذلك قيل لك: هديت ووقيت وكفيت. هتلاقوا كل الأدعية موجودة في الكتاب ده. ويتنحى عنك الشيطان، يحفظك الله عز وجل. وأدم الذكر والاستغفار والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والثناء والدعاء، لأن دعاء المسافر مستجاب، دعاء المسافر مستجاب. أدم الدعاء والثناء على الله سبحانه وتعالى وسله التوفيق وسد. إخواني ألخص لكم الكلام ده كله في كلمتين: العمرة رزق، والرزاق هو الله. سأل الله أن يرزقك العمرة، يرزقك فيها التوفيق، السداد، الدعاء، البكاء، الخشوع، كل ما تحتاجه سله وألح عليه، لأنه يحب ذلك من العبد. ولا تنسى دعاء الركوب سواء كانت سيارة أو طيارة أو ما سوى ذلك، وموجود أيضا في الكتاب. ومن كان متجها لمكة مباشرة فإنه سيمر على الميقات، فيلزمه الإحرام إذا حاذ الميقات. يعني أنا عرفت أن الرحلة دي طلع المدينة الأول، صح كده؟ جميل. لكن لو انت طالع في رحلة رايحة على مكة على طول، يبقى هتحرم اذا حاذيت الميقات. لو كنت في الطيارة لما تبقى فوق الميقات هتلاقي كده القبطان او المساعدين بتوعه في الطيارة يقولوا الميقات باقي عليه نص ساعة. ليه؟ عشان الناس اللي عايزة تحرم. الاحرام مش لبس ملابس الاحرام، لا، الاحرام مع اللبس نية الاحرام اللي انت تنوي، اللي انت تخش العمرة تبدأ بقى فيها. زي ما تيجي الصلاة، لما تيجي الصلاة عايز تصلي تعمل ايه؟ بتايه غير الوضوء، بتكبر وتخش في الصلاة. لو واحد جه وقف جنب الناس اللي بيصلوا بس ما نواش صلاة، تنفع له صلاة؟ مع انه واقف اهو حاطط ايديه كده بس ما نواشي ما دخلش في الصلاه. اهي العمره مش موضوع لبس ملابس الاحرام وخلاص، لا، مع اللبس فيه ايه؟ نيه. معنى كده اللي هيروح بقى على مكه على طول هيلبس ملابس الاحرام في البيت او يلبسها في المطار من غير نيه. هينوي امتى؟ لما يبقى فوق الميقات في الطياره يقولوا له الميقات خلاص، يقول لبيك اللهم عمره ويبدا يلبي. احنا الحمد لله ان شاء الله مش رايحين على مكه على طول، رايحين على المدينة، يبقى خلاص ولا عليك إحرام ولا لبس هدوم ولا بتاع. الإحرام هيكون منين؟ من أبيار علي أو من ذي الحليفة، اللي هي هنطلع من المدينة إن شاء الله وهننزل على الميقات ونحرم هناك. يبقى أنت هتطلع من بيتك عادي بهدومك عادي وملابس بتاعتك معاك عادي، ومش هتاخد بقى ملابس الحرم في كيس ولا بتاع، لا، هتبقى عادي في وسط الهدوم وهننزل على المدينة على طول. وأول ما نوصل المدينة إن شاء الله، شيخ صادق فكرنا لينا محاضرة تعريف بالمدينة النبوية، ايه فضلها، ايه قدرها، ايه المطلوب مننا نعمله في المدينة، يعني قبل العمل بالضبط ان شاء الله على طول. طيب، اذا خرجت من المدينة ونزلت في وادي ذي الحليفة او ابيار علي كما يسمى الان، ماذا تفعل؟ يسن لك ان تغتسل وتتنظف وتتطيب في الرأس واللحية، ولا تطيب ملابس الاحرام او ثياب الاحرام، ثم تصلي في هذا الوادي. ليه؟ لأنه واد مبارك. قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال له جبريل: إن الله يأمرك أن تصلي في هذا الوادي المبارك، أو صلي في هذا الوادي المبارك. فالله عز وجل جعله مباركا، صلى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأنت تصلي فيه صلاة ظهر، صلاة عصر، مغرب، الصلاة اللي حانت. لو لم يكن هذا وقت صلاة فريضة، صلي ركعتين تحية مسجد، صلي ركعتين سنة وضوء. لكن لا يوجد صلاة خاصة تسمى سنة إحرام، لا، أي صلاة، ماشي كده، تصلي ركعتين في هذا الوادي المبارك بعد أن تغتسل وتتنظف وتتطيب، تصلي ركعتين، ثم إذا خرجت من المسجد وركبت السيارة وتحركت تبدأ الإحرام، تبدأ التلبية. هذه السنة، ليس كما يفعل بعض الناس يلبي في المسجد أو إذا خرج من المسجد. النبي صلى الله عليه وسلم لما بات في هذا الوادي المبارك وخرج منه بدأ التلبية وبدأ النسك لما ركب على الدابة وتحركت به. فلذلك السنة أن يكون الإحرام عندما يركب الإنسان الدابة، السيارة أو الجمل أو غيره، وتتحرك به فيشرع في التلبية، وبذلك يكون قد دخل في الإحرام. يعني إيه إحرام يا إخواني؟ إحرام يعني إيه؟ إحرام يعني إيه؟ ها؟ إحرام يعني زي ما تدخل في الصلاة في حاجة اسمها تكبيرة الإحرام. تكبيرة الإحرام دي أنا ينفع أشرب شاي دلوقت، لكن لما أدخل في الصلاة خلاص بقى حرام عليك، ينفع أتكلم، ينفع أمشي، ينفع، لكن خلاص دخلت في الصلاة ده ممنوع. نفس الكلام الإحرام لما تحرم أشياء كانت حلال فصارت عليك، زي إيه؟ الجماع للزوجة، وإيه؟ لبس المخيط، الثياب العادية دي المخيطة، قص الضوافر والشعر، وضع الطيب، الريحة، ها، وهكذا، موجود كل ده في الكتاب، سهل جدا. لكن احنا عايزين نفهم المعاني الإيمانية بقى للإحرام، يعني ايه إحرام؟ وعشان ما البسش اغتسل والبس ولا كده، لا، انا عايزك تفهم من الإحرام انه استجابة لأمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. ليه؟ لأنه لا يجوز لمن أراد النسك أن يدخل مكة بثيابه. هتقول لي ده البدلة دي من باريس وكذا ومئة ألف وخمسين، والله لو كنت جايبها منين؟ اخلع كله ايه؟ ويلبس كله حاجة ايه؟ سواسية. شوف المعنى ده ما يتحط بقى في قلبك. الذي يتكبر بوجاهة أو بمنصب أو بمال أو بجمال أو غير، كل هذا ينبغي أن تفهم أنه لا يساوي شيئا عند الله. إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسادكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وإيه؟ وأعمالكم. هذا ما ينبغي أن يغرسه في قلوبنا الإحرام، أنك تفهم أن الناس سواسية كأسنان المشط، لا فضل لأحد على أحد إلا بالإيه؟ بالتقوى والعمل الصالح. أن تفهم من الإحرام عظم قدر هذه البلدة التي تريد أن تدخلها وهي مكة، أنه لا يجوز لأحد أراد النسك أن يدخلها بغير إحرام. وحتى لو أراد تجارة يستحب له أن يكون محرما؟ يستحب، لا يجب. أن تفهم من الإحرام وأنت ترتدي هذه الثياب، أن تفهم منه التواضع لله سبحانه وتعالى، التواضع والسكون والخضوع لله سبحانه وتعالى وعدم الكبر، لأن من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر لم يدخل الجنة. أن تفهم وأنت تلبس هاتين القطعتين من الثياب أنها تذكرك بالموت بالكفن، لنفس الكلام، ثياب بيضاء يلف فيها الإنسان، فكذلك هذه ثياب أيضا بيضاء يلف فيها الإنسان، فهي تذكرك بالخروج من الدنيا، ليس لك زاد سوى العمل الصالح. كذلك رسالة مهمة جدا لمن لبس ملابس الإحرام، الذي بيض جسده بهذه الثياب يجب عليه أن يبيض قلبه، وتبييض القلب أهم من تبييض الجسد، بياض القلب بالتوبة، لأن الذنوب تسود القلب، حقد، حسد، غل، كره للمسلمين وغير ذلك، هذا قلب ربما يحرم من الجنة. أما القلب النقي، أما القلب التقي فإنه من القلوب التي تدخل الجنة. كذلك الرجل الصحابي الذي يبيت ليس في قلبه حسد لأحد أو غش، فأخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم أنه من أهل الجنة. يذكرك الإحرام بمعاني الفقر والمسكنة والتذلل لله سبحانه وتعالى. حالك كالطفل الصغير حينما يولد يلف في خرقة، فكأنك مثل هذا الطفل، كل حاجة يحتاج إليها الطفل يسألها لمين؟ لأمه، ويطلبها من أمه. فكذلك أنت كل ما تريده تسأله من ربك سبحانه، تدعوه، تتضرع، تلح، تبكي، تستعمل أخلاق الأطفال، تصدق في التوكل عليه وحده، تتذكر بالإحرام الحظر والمنع، قال لك ممنوع ده وممنوع ده وممنوع ده لحد ما تخلص العمرة. أهو نفس المعنى في الدنيا، ممنوع الخمر، ممنوع أكل الميت، ممنوع الزنا، ممنوع كذا ممنوع كذا، بس هي مدة يسيرة ثم تنعم في الجنة. الحظر ده ينتهي بالموت. كل إنسان عايش في الدنيا إما يبقى بيسمع الكلام وعايش وفق الحظر المفروض عليه والمنع، معنى كده يا إما عايش يعمل اللي هو عايزه. كل واحد طالع بقى من الدنيا، يا إما تخلص من الحبس يا إما رايح للحبس. اللي عاش في الدنيا يسمع الأوامر ويطيع الله سبحانه وتعالى فيما أمره وينتهي عما نهاه الله، يبقى هيتخلص من الحبس إلى أطيب فضاء وأوسعه. اللي عاش في الدنيا بالطول والعرض أول ما يموت هيدخل الحبس إلى أخطر وأفضح حبس، وهو الحبس في جهنم والعياذ بالله إلا لم تشمله الرحمة. فالإحرام بيذكرك بالمعنى ده، إن المحرمات دي مدتها وجيزة قليلة، محظورات الإحرام، كذلك المحرمات في الدنيا اصبر عليها حتى تلقى القرب من الله سبحانه وتعالى. طيب أحرمنا من الميقات، اغتسلنا، تنظفنا، تطيبنا، لبسنا ثياب الإحرام، صلينا ركعتين وطلعنا، ركبنا الأتوبيس، أول ما يتحرك الأتوبيس تبدأ تقول إيه؟ لبيك اللهم عمرة، أو اللهم عمرة لا رياء فيها ولا سمعة. اللهم عمرة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، اللهم حجة لا رياء فيها ولا سمعة، يشرع لك أن تقول اللهم عمرة، يعني أريد عمرة لا رياء فيها ولا إيه؟ ولا سمعة، ولا أظهر أنا حاجة للناس عشان يمدحوني، ولا أقول للناس أنا عملت عشان الناس تشكرني وتثني علي، لا، أنا عايزها عمرة لا رياء فيها ولا سمعة خالصة لك يا رب. طيب بعد أن تتحرك السيارة تبدأ في التلبية، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. يعني إيه تلبية؟ ماذا نفهم من هذه العبارة؟ التلبية فيها عدة معاني. التلبية بتدينا كم رسالة؟ عد معاي. أولها التلبية شعار الحج، شعار التوحيد، كما قال الصحابي عن وصف حجة النبي صلى الله عليه وسلم، قال فأهل بالتوحيد، يعني أول ما لبى قال لبيك اللهم لبيك، هذا هو التوحيد، وكأنها إشارة إلى تجديد الإيمان. هل أنا تلطخت وتلبست ببعض مظاهر الشرك أم ما زال توحيدي نقيا؟ بعض الناس يتلبس، يعلق خرزة زرقاء في العربية، يعلق فردة جزمة، يعلق نجمة بحر، قرن فلفل، خمسة وخميسة، حجاب، أخذ بالك، يخاف من الأولياء أن هم يضروه، أخذ بالك، يخاف من الجن يذبح لهم، مظاهر كتير من مظاهر الشرك، سواء كان في شرك الربوبية أو شرك الألوهية، صرف بعض العبادات لغير الله سبحانه وتعالى، أو أنه يرى أن شرع الله لا يصلح لأن يحكم الناس في، يعني هو للعصور المتخلفة، وأما الآن فالناس تقدمت وتطورت فلا يصلح لهم شرع الله عز وجل، غير ذلك من الكفر والشرك. هل توحيدي ما زال خالصا أم تلطخ؟ حينما تقول لبيك اللهم لبيك وتصدح بهذه العبارة جدد إيمانك وجدد توحيدك. من الذي يملك؟ ها؟ إن الحمد والنعمة لك والملك، يعني والملك لك، هو الذي يعزل هذا ويولي هذا، هو الذي يرفع هذا ويضع هذا، وليس الناس. هو الذي يقدر الذل على البعض والعز على البعض الآخر، هو الذي يفعل في ملكه ما يشاء، فعلق قلبك به وليس بالناس. لا تقول فلان قطع رزقي، فلان عمل، فلان خلى، لا، بل الذي يملك كل ذلك هو الله سبحانه وتعالى. إن الحمد والنعمة لك والملك. ثم استحضر بقولك رسالة أخرى، إن الحمد والنعمة، لأنه هو المنعم وحده، فهو الذي يستحق أن يحمد. وما بكم من نعمة فمن الله، لا نرفع طرفا ونرده إلا ويقع على نعمة من نعم الله عز وجل، وأعظمها نعمة الإسلام. غيرك يعبد الأصنام، غيرك يعبد الأبقار، يعبد الأحجار، يعبد الفئران في الهند، وأنت تعبد الواحد الأحد سبحانه. فاحمده على هذه النعمة، وسله أن يديمها عليك وأن يتوفاك على الإسلام. توفني مسلما وألحقني بالصالحين. إن الحمد والنعمة، سائر النعم التي أنعم الله بها عليك، نعمة المال، نعمة الأولاد، نعمة الصحة والعافية، نعم كثيرة ربما البعض يستقلها وربما البعض لا يستحضرها. رجل قطعت أعضاؤه الأربعة ومع ذلك يحمد الله سبحانه وتعالى. يسألونه لماذا تحمد، يقول على القلب الشاكر واللسان الذاكر. على القلب الشاكر واللسان الذاكر. إذا من الله عز وجل عليك بنعمة فاحمده واشكره وعظم النعمة، لأن الشكر صيد المفقود وقيد الموجود. لئن شكرتم لأزيدنكم. إن الحمد والنعمة لك والملك، لك ليس لغيرك. ولذا كان المشركون يقولون لبيك لا شريك لك لبيك إلا شريكا هو لك، تملكه وما ملك. طب إيه فايدته؟ أما التوحيد النبوي والتلبية النبوية، لا، فقط إن الحمد والنعمة لك، لا شريك لك بس. ولذلك خالفهم النبي صلى الله عليه وسلم في التلبية وفي غيرها من المناسك التي انحرفوا بها عن شريعة وعن دين إبراهيم عليه السلام. ماذا تعني التلبية أيضا؟ التلبية تعني الاستجابة لأوامر الله. لما أنا ناديك أقول لك يا فلان، تقول لي نعم، نعم دي معناها لبيك. فكأن الله ناداك وأنت تعطي عهدا بالوفاء بالعهود بالتزام الأوامر وترك النواهي. أنظر في حياتي، في زوجي، في أولادي، في عملي، إيه فيها مخالف لأمر الله؟ إيه فيها لا يرضى عنه الله سبحانه وتعالى؟ عشان ما أقولش كلام بكذاب فيه، أنا بقول لبيك يعني كل أوامرك يا رب هنفذها وكل النواهي سأتركها. هل أنت كذلك؟ عشان كده كان بعض السلف، كان بعض المشايخ يفهم من التلبية أنه يعرض نفسه على الأوامر وعلى النواهي، إيه الخلل وإيه التقصير اللي عندي، وأنوي وأعزم على أن أتوب من ذلك كله، أعقد العزم على الوفاء. أكنك بتقول يا رب أنا هتغير، يا رب أنا هستقيم، يا رب أنا هتوب، يا رب أنا هستغفر، أفعل كل ما ترضاه وأترك كل ما لا ترضاه. ماذا تعني التلبية أيضا؟ من رسائل التربية، التلبية تعبير عن الحب الموجود لله في قلبك، لأن من معاني التلبية الحب. التلبية ماذا تعني أيضا؟ التلبية حسنات ورفعة في الدرجات وشهادة للعبد يوم القيامة وبشرى بالجنة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم ما أهل مهل قط، يعني ما أهل، تتعبت ولا إيه؟ هي ببلاش الرحلة دي ولا إيه؟ ما أهل مهل قط، يعني ما لب إلا بشر. ما أهل مهل قط ولا كبر مكبر قط إلا بشر. قيل يا رسول الله بالجنة؟ قال نعم. أول ما تقول لبيك اللهم لبيك، الملائكة تبشرك بالجنة. عايزك كنت بتحرك لسانك تسمع بودنك، تستحضر هذا المعنى في قلبك، تكبر الله سبحانه وتعالى، إن ينفع تكبر، ينفع تلبي، ينفع تستغفر، ينفع تدعي، ينفع تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، تقرأ قرآن، لكن أكثر من التلبية ما استطعت. والتلبية لها صيغ كثيرة، لكن الصيغة الوحيدة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم الصيغة المحفوظة. لكن بعض الصحابة كابن عمر كان يزيد أحيانا لبيك لا شريك لك لبيك والخير في يديك، لبيك وسعديك والخير في يديك والرغبة إليك والعمل. شوف ابن عمر لما يقول والخير في يديك، وده موجود في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم الذي كان يصلي به قيام الليل، الخير في يديك، لن تحصل شيئا من الخير إلا من الله. ولا مشرف ولا رحلة ولا أمير ولا إمام ولا حاكم من الله. فاستعمل هذا الخلق وأنت تقول لبيك اللهم لبيك. ما من ملب يلبي, استحضر أيضا هذا الحديث, ما من ملب يلبي إلا لبى ما عن يمينه وشماله. لما تبدأ تقول لبيك اللهم لبيك, إلا على يمينك وعلى شمالك إيه؟ يلبي معاك من حجر أو شجر أو مدر حتى تنقطع الأرض منها هنا وها هنا عن يمينه وشماله. يبقى كله بيلبي معاك. استحضر هذا المعنى وأنت تلبي وفكر فيه بعقلك وقلبك, وأنها ربما تشهد لك يوم القيامة إن نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم ولعلها من الآثار. التلبية أيضا من معانيها رسالة كمان, إخلاص لله سبحانه وتعالى, خلاص من الرياء والشرك, كأنك تقر أن عملك لله وحده, إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك, فاحذر ألا تخالف هذا الإقرار بعد ذلك. التلبية قهر للوسواس وطرد للنعاس وأجلب للخشوع وأقرب للدموع. التلبية زينة الحج والعمرة, زينة النسك كما قال ابن عباس رضي الله عنهما هي زينة الحج. ولذا أمر جبريل النبي صلى الله عليه وسلم أن يأمر أصحابه أن يرفعوا أصواتهم بالتلبية. قال أتاني جبريل فأمرني أن أمر أصحابي ومن معي أن يرفعوا أصواتهم بالتلبية, ولكن بغير مشقة أو ضرر يلحق الملبي. أما النساء فالسنة لهم الإسرار, الإسرار وعدم إسماع الرجال. التلبية استحضر وأنت تلبي أنك متردد بين القبول والرد. هل أنت هتبدأ خلاص رحلة العمرة هي وتقول لبيك اللهم لبيك, هل ستجاب في هذه التلبية؟ هل ستقبل؟ هذا ما نرجوه. وفي ناس ترد ولا ما فيش؟ طيب يا ترى أنا حظي القبول ولا حظي الرد؟ أبقى خايف من الرد وأبقى طامع في القبول, ما بقاش جازم إن أنا إيه؟ زي ما فينا بعض الناس كده يقول لك احنا مش سيبنا بلدنا وبيوتنا ودفعنا فلوس نعمل ايه؟ لا, وانت تمنى عليه ربنا تقبل. يبقى بيقول لك يبقى انت قلبك متردد بين الخوف من الرد والرغبه في القبول. ولذلك كان علي ابن الحسين رضي الله عنه وعن آل البيت جميعا اذا ركب الدابه وتوقف ربما عن التلبيه يسال لماذا لا تلبي, فيقول اخشى أن أسمع غير الرد, أخشى أن يقال لي لا لبيك ولا سعديك. خايف أن ترد, خايف أن أنا ما تقبلش. إذا كان هو خايف ما إحنا نعمل إيه؟ نسأل الله أن يتقبل منا جميعا. تظل تلبي حتى تصل إلى ألو أيوة تظل تلبي حتى تصل إلى إيه؟ إلى مكة. وفي مكة تظل تلبي حتى ترى الكعبة, حتى تبدأ الطواف كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. طيب خلاص ركبنا الأوتوبيس ورايحين على فين؟ نخلص ولا إيه؟ رايحين على فين؟ على مكة. عارفين يعني إيه مكة؟ قولوا كده. طيب يعني إيه مكة؟ يعني أشرف وأطهر وأعظم وأقدس بقعة على ظهر الكرة الأرضية. أنت في بلد الله الحرام, في مكة المكرمة التي قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم إن الله حرم مكة لا يختلى خلاها, محدش يقطع الحشيش اللي فيها والزرع, ولا يعضد شجرها, ما يقطعش حاجة من الشجر, ولا ينفر صيدها. حرام على الحلال والمحرم أن يصيد في مكة. عارفين يعني الحلال والمحرم؟ اللي هو من أهل مكة أو من غير أهل مكة حلال مش محرم. حرام على داود أنه يمس الصيد. سبحان الله, أنت حتى بتروح الحرم تمشي تلاقي الحمام واقف وقاعد متطم من كده, أخذ بالك؟ سبحان الله, معاه إيه ده؟ معاه تأميق. فحتى تنفير الصيد ممنوع. هذا ليس في لمكان آخر على وجه الأرض سوى مكة والمدينة. مكة خير بقاع الأرض, يقول النبي صلى الله عليه وسلم والله بيقسم إنك لخير أرض الله. شوف كده لما رجلك كده تتحط في حتة هي إيه؟ خير أرض الله. اسمع اللي جاي دي, وأحب أرض الله إلى الله. رحت عمرة قبل كده؟ سأل الله من فضل تنزل كده في مكة كده, حط رجلك في أحب بقاع أحب البقاع إلى الله سبحانه وتعالى. لا تشد الرحال إلى سائر المساجد والبقاع سوى ثلاثة، منها مكة المسجد الحرام، لا يدخلها كافر أو مشرك مقيما أو مارا، ولا يدفن فيها. أنت رايح كده بالأوتوبيس هتلاقي أول ما تقرب من حدود مكة اتجاه غير المسلمين، المسلم يعدي كده وغير المسلم يلف ويرجع، مالكش إيه اللي أنت تدخل هنا. شوف ساعتها بقى تحس أنت في مدينة كلها إيه، كله مسلم، أخذ بالك؟ إلا طبعا لو كان بعض المخالفات موجود. مكة والمسجد الحرام الصلاة هناك بمئة ألف في الإيه؟ في الصلاة الواحدة. يعني أنت مثلا صليت خمس صلوات يوم في مكة بكام؟ 500 ألف. كم يوم في مكة حج؟ خمسة بس. خمس أيام في خمس صلوات بكام؟ بكام؟ 2.5 مليون. يا رب تقبل، يا رب اكتبها لنا. تخيل بقى لما انت هتصلي في خمس أيام 2.5 مليون صلاة، انت تجيبها منين دي؟ ده لو عمرك 60 سنة وما روحتش ما تجيبش 2.5 مليون. واحسبها. عشان كده بستغرب اللي معاه فلوس ده ومستطيع قاعد يعمل ايه. ما تطلع يا عم كل سنة تعمل لك عمرة، تجدد إيمانك وتزود حسناتك. اللي عمال يبيض في بيت وأنتيكات وبتاع، ده لسه مبارح واحد بيقول لي عاملين فرح في قاعة ب16 ألف. طبعا ده رخيص، أنا عارف أنا عارف. بس أنا بقولت له ده يطلعوا ثلاثة عمرة، يطلعوا ثلاثة، يطلعوا عمرة أربعة بر يا عم. أيوة أنا بستغرب إيه الناس بتفكر إزاي، أخد بالك؟ وعمالين يتفننوا بقى في كل حاجة، شوية اخترعوا حاجة، دي مش عارف ركنة ودي مش عارف بتاع. بيت النبي كان شكله ايه صلى الله عليه وسلم؟ انا بقولش حرام، بس بقول نقول زي النبي، مالي وللدنيا، انما انا كراكب استظل في ظل شجرة ثم راح وتركه. واحد رايح تحت شجرة بيريح شوية وحيكمل السفر، هياخد معاه تلاجة وبوتجاز تحت الشجرة؟ ها هياخد معاه انتريه وبدا؟ ما بقولش برضه ده حرام، ما بناخدوه كلنا، بس مش لازم بقى التفنن والتوسع اللي ملوش لازمه ده وبالالاف ومش عشان ايه. اخ بيقول لي في واحده ب3.5، شوف لنا مشتري ليها. قلت له واحده، قال لي شقه. عمال افكر 3.5 يعني 13.5 ولا ايه؟ عمال افكر 13.5 يعني ايه، مش جايه خالص. فقال لي 13.5 مليون، بس هو هيسيب العفش للي هياخدها. قلت له كتر خير، فين دي يا عم؟ قال لي في سان ستيفان 13. طب انا عندي اغلى، في شقه في الجيزه ب40 مليون. اه الطياره تنزل عليها كده، تنزل من فوق انت كده على الشقه بتاعتك، ومن تحت بالعربيه باسانسير لحد باب بيتك. ده اعداد البشر للبشر، فكيف بما اعد رب البشر؟ عشان كده تبقى انت بقى هناك في عمره ومقضي لي وقتك كده في الاسواق والفنادق وبتاع، ده انت تلزق للحر. الصلاة هناك ب100 ألف، وبعض العلماء قال حتى السنن كمان، لما تصلي سنن برضو السنن تبقى. وبعض العلماء توسع أكتر وقال وسائر العبادات، يعني لما تتصدق في الحرم غير الصدقة خارج الحرم، واخد بالك؟ تقرأ قرآن غير القرآن، تعتكف، ودي عبادات مش موجودة بعض ما بيعملهاش. يعني أنا لو هعمل عمر أعتكف ينفع ولا ينفعش؟ هو الاعتكاف مش في رمضان بس، أعتكف، أتصدق، أحسن إلى الناس، أشرب الناس مية وهم بيطق. بص تفنن في أي عبادة تقدر تتقرب بيها وتقرب إلى الله بها وأنت هناك، لأن الحسنات مضاعفة في هذا المكان. مكة فيها أول بيت وضع للناس، وهو علامة على بقاء الإسلام والمسلمين. إذا هدم البيت قامت القيام. طول ما الكعبة موجودة خلاص يبقى في إسلام وفي دين. أول ما الكعبة تتهد، دي من علامات يوم القيامة، يبقى بقاء هذا البيت بقاء للمسلمين. عشان كده استحالة ان اي حد يقدر يضربه صاروخ ولا طيارة ولا قنبلة، استحالة، ما يقدروش. هذه من ايات الله سبحانه وتعالى، الا اذا اذن الله وكان ذلك قرب القيامة ولم يكن هناك اسلام في الارض. لا يقال في الارض الله، حتى كلمة الله، فعندها يأتي ذو السويقتين من الحبشة ويهدم الكعبة حجرا حجرا. السيئة هناك ليست كالسيئة في غيره، قال الله تعالى ومن يرد فيه بإلحاد بظلم إيه؟ نذقه من عذاب أليم. قال ابن كثير يعني يهم، شوف قال إيه؟ يهم بأمر فظيع من المعاصي. وقال صلى الله عليه وسلم، اسمع الحديث ده يخوفك، قال أبغض الناس إلى الله ثلاثة. يا ترى بقى مين ده أبغض الناس إلى الله؟ مش بغيض للناس يقولك إن كلنا بنكره فلان والله مش هيضره طالما ربنا بيحب. لكن لما يبقى بقى ربنا بيبغضه، مين دول بقى؟ أبغض الناس إلى الله ثلاثة، منهم مين؟ ملحد في الحرم. ملحد يعني يأتي بصور الظلم والاعتداء والانحراف عن شرع الله عز وجل في الحرم الذي جعله الله عز وجل بهذا القدر الذي ذكرته. قال ابن حجر: ظاهر الحديث أن فعل الصغيرة في الحرم أشد من فعل الكبيرة في غير. يتخوف بقى ولا ما تخوفش؟ يبقى أنت يبقى قلبك هناك إيه، وشكلك إيه، وطوافك شكله إيه؟ الأخي يقول لك أصل الطواف في اختلاط. أصل يا عم أنت ليك قلب أصلا وأنت بتطوف تشوف حاجة أصلا؟ لما يبقى الإنسان مثلا في حادثة ولا في كرب ولا في حاجة، بيبقى شايف حد حواليه، ممكن تلاقيه ماشي في الشارع وإيه، يقول لك عيني في عينه والله ما سلم عليا، يقول لك والله ما كنت إيه. وفعلا كنا جايين من ندوة فشفنا حادثة حصلت على الطريق، عربية اتقلبت، فالناس لمت وروحنا نزلنا الناس وكده، الست طلعت تقول الشنطة الشنطة، ولا أكن في أي حاجة حواليه. طب أنت طلعتي سليمة، عربية اتقلبت، أنا أخد بالك ومعها طفل رضيع طالع سليم، والعيال كلها يدوب بس كم خدش كده. بس في ناس كده إيه القلوب بقى، أخد بالك. فأنت هناك في المكان اللي بقول لك فضله ده، ليك قلب أصلا اللي أنت تفكر في معصية، أو اللي أنت شغل بالك بحاجة أصلا؟ معنى كده استحضر أنك في مكان هبط فيه جبريل، نزل فيه الوحش. أخي كان معانا مدخن، قلت له هتلوث سماء مكة والمدينة بالسجاير، مكان كان بينزل فيه جبريل عليه السلام، ليك قلب كده؟ استحضر أنك في مكان فيه قبلة الدنيا، كل المسلمين على مستوى العالم بيتجهوا فين؟ ما تقف هناك تصلي في الصف الأول تبقى أنت أول صف في العالم، صح كده؟ هتجيبها منين دي؟ ما بالك بقى لو صليت في الكعبة، ودي ممكنة أنت تصلي في الحجر اللي هو هوريه لكم دلوقتي لأنه من الكعبة. استحضر أنك في مكان فيه جزء من الجنة. لما واحد يقول لك تعالى وديك مكان هخليك تلمس حتة من الجنة، فين المكان ده؟ ما فيش إلا مكة هي اللي فيها الإيه؟ حجر الأسود. في مكان فيه خير ماء على ظهر الأرض، يعني أهنى شربة مية تشربها إيه؟ زمزم. ما فيش الكلام ده في أي بلد تاني. استحضر أنك في البلد الأمين. ولذا عند دخول مكة عظم هذا المكان، لأن تعظيمه من تعظيم الله، ومن يعظم شعائر الله فإنها من إيه؟ بعض الحجاج ما كان يروح يرمي الجمرات في الحج، ربنا يرزقنا الحج جميعا، كان يغتسل ويلبس أحسن هدوم. قالوا له أنت بتعمل دي حاجة مش مسون يعني؟ قال لهم لأن الجمار دي رمي الجمار من شعائر الله، وأنا بحب أعظم شعائر الله سبحانه وتعالى، تعظيم شعائر الله سبحانه وتعالى. كذلك عظم هذه البلدة، ثم تظل تلبي حتى ترى الكعبة. وإذا رأيت الكعبة ونظرت إليها ودخلت الحرم، فالسنة أن تبدأ بالطواف مباشرة، لا صلاة، ما تصليش أنت تحت مسجد، اللي يصلي اللي حيقعد، لكن أنت حت إيه؟ حتطوف. تطوف مباشرة تبدأ تتجه إلى الحجر الأسود إن تيسر لك ذلك. ليه؟ لأن الحجر الأسود نزل من الجنة أشد بياضا من الإيه؟ من الثلج، فسودته خطايا بني آدم. تخيل الخطايا سودت حجر، تعمل إيه في القلب اللي من لحم ودم؟ تخيل هذا الحجر لولا ما مسه من أرجاس الشرك والجاهلية ما مسه ذو عاهة إلا شفي. أي واحد كان مريض يلمسه كده يشفيه الله سبحانه وتعالى. هذا الحجر يحط الخطايا حتى، كل ما تلمسه كده يحط الله عز وجل عنك الخطايا، وكذا الركن اليماني زي ما حوريكم في الصورة إن شاء الله. ولكن بشرط أيضا قبلها، وهذا الحجر يشهد لمن استلمه بحق يوم القيامة. يأتي الحجر له لسان ويشهد لكل من استلمه بحق يوم القيامة. اللهم يسر لنا ذلك يا رب. لذلك أقول بشرط ألا تزاحم وألا تؤذي، لأن مس الحجر مستحب وإيذاء المسلمين حرام، وألا تختلط المرأة بالرجال لأن هذا من المحرمات. أي بعض النساء تدخل تطلع معصورة، حجابها وقع وشعرها بان وشعر إيه ده موجود، لا ما تروحيش أصلا، ما تروحيش تتزحمي على الحجر من بعيد. وأنا أقول لك إن شاء الله دلوقتي طريقة توصل بها للحجر بسهولة إن شاء الله، لكن مع الدعاء والسؤال والتضرع. تبدأ تلمس الحجر أو تشير إليه وتقول بسم الله الله أكبر بيدك اليمنى، وتبدأ الطواف. تبدأ الطواف كام؟ هنطوف كام؟ سبعة أشواط. ماذا يعني الطواف؟ ما هي الرسائل التي نأخذها من الطواف؟ الطواف صلاة، هذا نص حديث النبي صلى الله عليه وسلم. إذن كن في هيبة كهيبة الصلاة. يعني بعض الناس معاه تليفون وبيرن، ألو أنت مين؟ أنت اللي رنيت؟ لا أنت اللي مين؟ وده وقته، مش عايزين بقى ولا تليفونات ولا وجع قلب. أنت كده في الطواف، أنت في إيه؟ كأنك في إيه؟ الطواف صلاة، إلا أن الله أحل فيه الكلام، بس من تكلم فلا يتكلم إلا بخير. ابن عمر لما جاءه رجل يكلمه في بعض الأمور ما رد عليه، فلما قابله بعد ذلك قال كنا كأننا نتراء الله. شوف التوقير. وكان بعضهم إذا أحرم ما يستطيع أحد أن يكلمه من التعظيم والهيبة لله سبحانه وتعالى. استحضر وأنت في الطواف أن الطواف من أحب الأعمال إلى الله عز وجل في هذا المكان، فأنت تتقرب بأحب الأعمال. حتى بعض العلماء يتساءل هل الطواف أفضل أم الصلاة في الحرم؟ بعضهم يقول الطواف أفضل. ليه؟ يقولك لأنه العبادة الوحيدة الموجودة في هذا المكان، لا توجد في غيره على سطح الأرض، وأما الصلاة تكون هنا وفي غيره من الأماكن. فالأمر يعني محل خلاف بين العلماء، لكن اجتهد في الطواف واجتهد أيضا في الصلاة. بعض الناس مفكر أن العمرة خلصت يبقى خلاص كده خلصنا طواف. لا، الطواف عبادة مستقلة يستحب الإكثار منها. يعني مثلا تقدر تطوف في اليوم كم مرة؟ كام؟ ها؟ ابعد عن الزحمة بقدر ما تستطيع من الاستزادة من الطواف. زد الطواف طبعا كم شوط قلته؟ سبعة. بعض الناس فكر ان تحية المسجد طوفة واحدة. لا، ما فيش تحية مسجد طوفة، تحية مسجد صلاة ركعتين. طب عايز اطوف اي طواف سبع اشواط، وبعد الطواف تصلي ركعتين عند مقام ايه؟ ابراهيم، او في اي مكان من الحرم. انا خلصت عمره وعايز اكتر طواف، كل يوم طوف خمس مرات، ايه المشكلة؟ كل صلاة طوف قبلها او بعدها، ما فيش مانع. يبقى الطواف عبادة مستقلة، اخد بالك، غير العمرة يشرع فعلها ويستحب الاكثار منه. اما السعي فلا سعي الا في الايه؟ في الحج والعمر. بعض الناس بيفكر ينفع اتقرب الى الله بسعي كده، فتلاقي الناس بتسعى كده. لا، السعي في الحج والعمرة بس، لكن الطواف لا يتعلق بالحج والعمرة فقط، بل يتقرب به الى الله. طب وانت تطوف لك بكل خطوة عشر حسنات، ويحط عنك عشر سيئات وترفع عشر درجات، تخيل بقى كم؟ عشان كده مش عايزك تمشي عادي كده، انا عايزك تمشي ورجليك كده تبقى حاسس بالايه؟ بالثواب وبالحسنات وبالرصيد. اقول لك زي ايه؟ واحد اتقال له كل ما تحط رجلي كده هتاخد 100 جنيه وترفع رجلي تاخد 100، بس احسب وعد كم خطوه، هيعمل ايه؟ ده مش اي واحده واحده، ده يعني ليه؟ يقول لك ده فيها رصيد. طب والحسنات؟ في ناس تروح تطوف، ها، تقعد تبص كده وتتفرج على الناس، بص ده باكستاني ودوس، يا عم انت في ايه يا عم؟ يا عم ركز في اللي انت بتعمله، خلي القلب حاضر عشان الثواب يبقى مضاعف. الطواف كل طواف بركعتين ثوابه عتق رقبة، والذي قدم عتق رقبة تكون عتقا له من النار. من طاف بالبيت أسبوعا ثم صلى ركعتين كان كعتق رقبة. يعني ايه؟ طفت سبع أشواط وصليت ركعتين في أي وقت بقى، في عمرة أو في غير عمرة، ثوابه أنك اعتقت رقبة. واللي يعتق رقبة يبقى عتق لي من النار، كل عضو منها عضو من أعضائه من النار. الطواف يذكرك بالمعركة التي كانت بين الإسلام والجاهلية، بين الإسلام والكفر. المكان اللي انت هتطوف فيه ده كان بيقعد فيه النبي صلى الله عليه وسلم، وطاف فيه، والصحابة طافوا هنا، والصالحين، بل وسائر الأنبياء، بل وعيسى ابن مريم سينزل ويطوف في هذا المكان. يبقى انت رجليك ماشية على أماكن مشى فيها النبي صلى الله عليه وسلم، انت بجسمك وحالك وشكلك وهيئتك في مكان اتربى فيه النبي صلى الله عليه وسلم. المعركة كانت موجودة هنا بين الإسلام والكفر، والتضحيات كانت هنا، والاعتداء على النبي صلى الله عليه وسلم وهو ساجد، والاعتداء على الصحابة وضرب الصحابة، ده يذكرك بالمجهود والتضحيات اللي بذلت عشان الإسلام يوصل لك. وتسأل نفسك أنا بقى بعمل إيه للإسلام؟ أنا بحمل هم الإسلام ولا أنا حمل على الإسلام؟ أنا إيه دوري في نصرة الدين؟ يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله. أنا بقدم إيه للدعوة؟ أنا بأنفق قد إيه على الإسلام من نفقات؟ المهندس سعيد حماد، الشيخ سعيد حماد حفظه الله، اتصلت بيه الأسبوع اللي فات عشان أجيبه للدورة اللي عندنا ديت، فلقيته في أفريقيا، كلمني وهو في أفريقيا، قال لي الثلاث أسابيع اللي فاتوا دخل الإسلام 1000 واحد. ده شوية، ده من قبلها من شهرين ثلاثة دخل 6000. طب ايه تقول ايه ده، هم الناس في الشوارع كده بيلموهم كده يدعوهم بالإسلام؟ لا، ده خدمة بسيطة يعملوها القرية تروح داخل الإسلام، يحفروا لهم بئر يدخلوا الإسلام كله. واحد عنده شوية سخونية، واحد من الدعاء قاعد حاطط له كمادات طول الليل، تاني يوم أسلم هو والقبيلة بتاعته. يقولوا لهم انتوا لو احنا ما دخلناش الاسلام هتحفروا لنا الابار برضو؟ قالوا اه. قال لهم اصل النصارى بيحفروا لنا عشان نخشوا، النصرانيه لو ما دخلناش ما يحفروا لناش. قال لهم لا. فشوف المعامله والاخلاق وشوف البذل. الناس دي سايبه بيوتها وعيالها ورايحه افريقيا تدعي، طب انا هنا بعمل ايه؟ هل انا بساهم معاهم في النفقات، الطياره اللي بتسافر دي والنفقات تصرف هنا؟ هل قضيه الاسلام شغلاني؟ طب انت بتطوف ما تستحضرش المعنى ده، ان الصحابه صلى الله عليه وسلم، ان النبي صلى الله عليه وسلم والصحابه اللي كانوا معاه دفعوا قد ايه من اعمارهم، دفعوا قد ايه من اموالهم، من دمائهم ليعلو هذا الدين وينتشر هذا الدين ويصلك هذا الدين. فهل لك دور في خدمه هذا الدين؟ استحضر في الطواف كانك تتشبه بالملائكه وترى الملائكه ايه حافين من حول العرش. استحضر في الطواف كانك تتناغم مع الخلائق جميعا، لأن الخلق جميعا يسبح بحمد الله، وإن من شيء إلا إيه يسبح بحمده. وقال الله عز وجل وكل في فلك يسبحون. أعمل في الطواف؟ استغفر، ادعي، سبح، اقرأ قرآن، ادعو بما شئت. هل الطواف لي ذكر خاص؟ دعاء الشوط الأول، دعاء الشوط، هذا ليس من السنة. أي دعاء تريده، أي ذكر، أي استغفار، أي سؤال افعل. ينفع أمسك كتاب وأقرأ منه؟ ينفع. أمسك مصحف؟ ينفع. لكن طف بقلبك، طف بقلبك، استحضر هذا المعنى ونفذ وصية علي رضي الله عنه لما قال استكثروا من الطواف بهذا البيت قبل أن يحال بينكم وبينه. استكثروا من الطواف بهذا البيت قبل أن يحال بينكم وبينه. ثم بعد أن تطوف تتجه إلى مقام إبراهيم وتقول واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. وهذا يذكرك بإبراهيم عليه السلام إمام التوحيد، إمام الأنبياء وأبو الأنبياء صلى الله عليه وسلم، الذي ضحى حتى بولده لما أمره الله عز وجل بذبحه. فهل أضحي أنا بما أهوى وربما يكون فيه مخالفة ومعصية لله سبحانه وتعالى لما يحبه الله ويرضى؟ ماذا قدمت وماذا ضحيت؟ أستشعر هذا النسب العريق بيني وبين إبراهيم عليه السلام الذي فارق وطنه وأهله وأتى بزوجه إلى هذا المكان بلا أنيس ولا جليس، تركهم في واد غير ذي زرع. أتشبه بأمي إسماعيل وهي تسعى بين الصفا والمروة. فلذا سن لنا وفاء لهذا النبي العظيم المبارك عليه الصلاة والسلام أن نصلي ركعتين خلف المقام، وهي الصخرة التي كان يقف عليها إبراهيم يرفع البناء. هتلاقيها كده جنب قدام باب الكعبة، معمولة كده في مقصورة كده صفرة، لو بصيت فيها هتشوف أثر أو تعليم قدم سيدنا إبراهيم عليه السلام ما زال موجودا. لكن لا يشرع التبرك بها، في ناس التبرك ده عندهم في كل حاجة حتى باب الحرم، من على الباب من بره كده يقعد ايه اي حاجة قدامه يمسح فيها، مش مشكلة. ده كله من مخالف للسنة، ليس من الدين. بل تتجه الى مقام ابراهيم وتقرأ واتخذوا من مقام ابراهيم مصلى. لو كان لا يوجد زحام صلي خلف المقام، لو يوجد زحام صلي في اي مكان اخر، لا يلزم ان تكون ملتصقا بالمقام. صلي ركعتين بقول يا ايها الكافرون وقل هو الله احد، واغرس في قلبك معاني التوحيد الصحيح، معاني الولاء والبراء، أنك لا تحب الكفار لأنهم يشتمون الله، ومع ذلك تعدل إذا تعاملت معهم ولا تظلم، لكن بقلبك تبغضهم لأنهم يشتمون ربك والله لا يحب الكافرين، وتحرص على دعوتهم إلى الله بالفعل والقول والأخلاق الحسنة والإحسان إليهم، أن تبروهم وتحسنوا إليهم، لأنك تشفق أن يدخل النار، تحاول معه مرة بعد مرة. تحقيق معاني التوحيد في صورة الإخلاص، وأنك تلجأ إلى الله عز وجل في سائر أحوالك وأمورك. صلي ركعتين ثم بعد ذلك اتجه مرة أخرى إلى الحجر واستلم الحجر، ثم اتجه إلى السعي بين الصفا والمروة. ولكن قبل السعي من السنة أن تشرب من ماء زمزم، وماء زمزم كما ذكرنا قول النبي صلى الله عليه وسلم خير ماء على وجه الأرض ماء زمزم، فيه طعام من الطعم وشفاء من السقم. قال ابن عباس كنا نجدها نعم العون على العيال، كانوا يسمونها الشباعة، يعني ماء زمزم ده مية عبارة عن أكل وشرب. حتى مكث أبو هريرة 30 يوما ليس له طعام سوى ماء زمزم. على إيه بس؟ ماء زمزم 30 يوم. وإذا شربت زمزم فسأل الله ما شئت، لقول النبي صلى الله عليه وسلم ماء زمزم لما شرب له. فبعضهم كابن المبارك كان يشرب زمزم بنية العطش أو أن يروى من عطش يوم القيامة، وبعضهم كان يشرب زمزم لتحصيل العلم، أن يمن الله عز وجل عليه بالعلم النافع، وبعضهم يشرب زمزم للشفاء، وبعضهم يشرب زمزم لصلاح الأولاد وصلاح أحوال البلاد وغير ذلك من النوايا. بل جاء بعض الأعراب وجد الناس يشربون من زمزم ويسألون طلبات كثيرة، فأخذ إناء مملوءا وقال اللهم إن هؤلاء قد اختاروا لأنفسهم فاختر أنت لي، ثم إيه؟ ثم شرب. مش عارف يسأله ليه، فقال يا رب هم اختاروا لنفسهم أنت إيه؟ اختار لي. بل من العجائب أن بعض الناس كان يطوف فأخذته الإراقة، عايز يخش الحمام، فتذكر حديث زمزم فأخذ شيئا من ماء زمزم وشرب حتى لا يعني يضر احتباس البول، مع ان الانسان لما يشرب ميه اكتر ايه، لا ده شرب ميه عشان ما يطلعش من الطواف. يعني امور عجيبه. ومنهم من يشرب زمزم ان يتوب الله عليه من كل الذنوب، وكان مدمن خمر فشرب من زمزم كثيرا فاحس بانه يريد ان يتقيأ، فذهب خارج الحرم وتقيأ يعني فيه دم ونحو ذلك، ثم عاد مرة أخرى وطاف وشرب زمزم، ثم خرج وتقيأ مرة بعد مرة، ثم نام واستيقظ وقد وجد من نفسه خفة وسعادة وتاب إلى الله عز وجل. امرأة أصيبت بالسرطان وذهبت إلى أطباء أوروبا وقرروا أنها ستموت بعد أشهر، ذهبت إلى الحرم وظلت تشرب زمزم وتضع على جسدها من ماء زمزم، فذهب أثر السرطان من جسدها، فلما ذهبت وأجرت فحوصات تحليلات ما وجدوا للمرض أثرا في جسدها. فأريدك أن تستحضر هذه المعاني وأنت تشرب من هذا الماء المبارك وتكثر من شرب زمزم، بل لا تشرب في مكة سوى زمزم. بتعجب من اللي قاعدين في مكة ويشربوا ماء معدنية، ما تاخد ماء معاك الفندق، إزازة معاك تشرب تملاها، وطول ما أنت قاعد ليل نهار تشرب زمزم، انت اصلا هنا زهقان منها وانت في مصر يعني. فاجتهد الا تشرب في مكه سوى ماء زمزم. يبقى قلنا طواف اتجاه لمقام ابراهيم صلاه ركعتين، ثم اتجاه للحجر مره اخرى اشاره اليه، ثم بعد ذلك تتجه تشرب من زمزم اي مكان طبعا في الحرم، ثم تتجه بعد ذلك للسعي بين الصفا والمروه. تبدا بالصفا ام بالمروه؟ بالصفا، لان الله يقول ان الصفا وايه والمروه من شعائر الله. فإذا ذهبت إلى الصفا تقرأ قول الله تعالى واتخذوا، تقرأ قول الله تعالى إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت واعتمر فلا جناح عليه أن، وتقف على الصفا حتى ترى الكعبة لو تيسر، أو تقف على الخط، لأن كده كده اللي واقف على الخط أكيد إيه هيبقى في اتجاه الكعبة. ثم خلاص الصفا، ثم تتجه إلى البيت وتهلل الله عز وجل وتكبره، الدعاء موجود برضو في الكتاب اللي هتقوله على جبل الصفا. والذي أريده هنا أن تطيل الوقوف على الصفا والمروة، لأنها من أماكن استجابة الدعاء. كان ابن عمر وهو شيخ يطيل الوقوف على الصفا والمروة حتى يستبطئه بعض الشباب، الشباب نفسهم يقولوا شيخ أنت طولت، هم شباب وهو شيخ وهو يطيل الوقوف، وتضرع ما استطعت وتضعف وتمسكن وتذلل. بعض الإخوة يحكي أنه كان في مكة فقام بعمل عمرة، قال كنت طول الليل في الشغل، فجيت الصبح عشان أعمل العمرة وأنا خلاص مهدود، قلت يعني خسارة لأنا ضيع العمرة، فقال لي طفت ودعيت على قد ما أقدر بالعافية وبجر رجلي عشان أروح للسعي بين الصفا والمروة. على ما رحت لقيت واحد واقف عند جبل الصفا وعمال يدعي، عمال يدعي ويتضرع وعينيه نزلت شر إيه دموع. خياله كان بيقول إيه كلمتين بس، بيقول مسكين يا رب. شوف الكلمة كده تحس انها طالعة منين، وبس عمال يقول مسكين يا رب وعمال يعيط، مسكين يا رب وعمال يعيط. قال شوية وكان قاعد على الأرض، مش رجليه مش شايلة من طول البكاء والتأثر، قال بس كدي رسالة لي يعني انت شد حيلك. فإذا أردت شيئا فسأل الله سبحانه وتعالى، تعبان رجليك وجعاك ظهرك مش عارف ايه، سأل الله التوفيق، قل اللهم أعني على ذكرك وشكرك وإيه وحسن عبادتك. تتلمح وأنت تسعى بين الصفا والمروة حال أمنا مين؟ هاجر رضي الله عنها، ولدها يكاد يموت من العطش، تصعد على الجبل هل ترى غياثا، ثم تنزل تصعد على الجبل الآخر هل ترى غياثا، وتظل هكذا في 7 أشواط. كذلك أنت تتردد بين الصفا والمروة اقتداء بها، اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، طلبا لتحقيق حاجاتك ورغباتك، كأنك تتردد تسأل الله عز وجل أن يمن عليك، تبحث عن شيء تنشد ضالة هي بالنسبة لك رحمة الله، مغفرة الله عز وجل، أن يصلح الله قلبك، أن يمن عليك بالهداية والثبات حتى الموت، أن يتوفاك على الإسلام، وسائر ذلك من الرغبات والطلبات. تتعلم أيضا الإصرار وعدم اليأس، لأن هاجر عليها السلام لم تيأس، مع أنها ما رأت شيئا لكن لم تيأس، فلما أخذت بالأسباب وأحسنت التوكل على الله أرسل الله الملك فضرب بجناحه تحت قدم إسماعيل فنبعت زمزم، فكأنها رحلة وطوفة تعلمك عدم اليأس وبذل ما تيسر من الأسباب. أيضا تستحضر وأنت تسعى بين الصفا والمروة أن هذا الطواف كعتق 70 رقبة، ما همش معاي، أن هذا الطواف والسعي بين الصفا والمروة ثوابه كعتق كم؟ 70 رقبة. فتخيل كم يكون هذا الثواب عظيما. تبدأ بالصفا إلى المروة هذا شوط، ومن المروة إلى الصفا شوط، ماشي كده؟ لبعض الناس بيحسبها مجوز، لا، رايح شوط وراجع التاني، يبقى حبدأ بالصفة هنتهي فين؟ عند المروة، تنتهي عند المروة. طب أنا اتلخبطت في العدد، ابني على الأقل 6 ولا 5 خليهم 5، والطواف نفس الكلام 6 ولا 5 ابني على الأقل وزود مش مشكلة، معنى كده؟ ماذا أقول في السعي بين الصفا والمروة كما كنت تفعل في الطواف؟ ذكر، استغفار، دعاء، تحميد، تهليل، تسبيح، ما شئت. وفي الكتاب أيضا ستجد بعض الأدعية لو احتجت إلى شيء منها. إذا كنت بين الميلين الأخضرين فهرول، يعني أسرع، وهذا للرجال فقط وليس للنساء. فإذا انتهيت من الطواف بين أو من السعي بين الطفا بين الصفا والمروة تختم عمرتك بالحلق أو التقصير. الحلق أو التقصير، المرأة ليس عليها حلق، وإنما تأخذ شعرات من شعر رأسها، تضم هكذا وتأخذ شعرات على قدر الأنملة لعقلة الإصبع، ولا تفعل ذلك أمام الرجال. بعض النساء واخدة معها مقص في المكان وتقص وترمي حتى على الأرض، أو لا، يجوز لها أن تفعل ذلك ولو في السكن، لا يلزم أن يكون في نفس المكان. وأما الرجل فله 1 من 2، إما أن يقصر وإما أن يحلق الشعر كاملا، والأفضل الحلق. ليه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم ترحم على المحلقين 3، قال إيه؟ اللهم ارحم، أو اللهم اغفر للمحلقين، قالوا يا رسول الله المقصرين، قال اللهم اغفر للمحلقين، قال والمقصرين، قال اللهم اغفر للمحلقين، ثم قال والمقصرين. حتى كان بعض الناس يقول المقصر مقصر، وصلت؟ مقصر في الثواب، لأنه ضيع دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، خد له 1 بس. هتقول لي أنا هعمل كذا عمرة، أقول لك ماشي، ممكن تحلق خالص ويومين 3 يكون الشعر طلع، اعمل عمرة تاني. ولو لم تفعل ذلك قصرت ثم عمرة أخرى، قصرت مرة ثانية والعمرة الثالثة مثلا حلقت خالص، مفيش معنى، بس أنا بقول لك عشان تبقى العمرة موافقة للسنة ويعني أعلى قدر من الحسنات. طب ما ثواب الحلق والتقصير؟ قال صلى الله عليه وسلم لك بكل شعرة تسقط حسنة. تخيلين؟ هعمل لك طيب بس مفيش حاجة بتضيع عند ربنا. طب ولو واحد أقرع كذلك؟ هيمشي الموز، بس فين الشعر اللي هيسقط؟ لا، لك عند الله كأنها لو كان هناك شعر هيسقط برضو، فلك إيه؟ لك الأجر إن شاء الله. طب إيه كمان؟ ولك بكل شعر تكون لك نورا يوم القيامة. استحضر بقى المعنى كده وانت بتوطي رأسك. وكذلك من معاني الحلق الخضوع والتذلل، اللي انتوا عارفين في الجيش من ضمن العقوبات إيه؟ يجيبها زير، أخذ بالك؟ فكأنك بذلك تعلن خضوعك لله سبحانه وتعالى، اللي تأمرني يا رب أحلق حاضر. حتى من القيم يقول إيه؟ فلو كان يرضي الله نحر نفوسهم لدانوا بها، يا رب نذبح نفسنا لكن شوف بقى معنى الخضوع بقى، يبقى ده يبان بقى في السلوك حتى بعد الحج والعمرة. ده حرام حاضر، ده كذا، ده أمر، ده فرض، يرجع الإنسان فعلا يتغير. وده إن شاء الله درس هنعمله لو قدر الله وعدنا سالمين إن شاء الله. نسأل الله الكريم من فضله، هنتكلم ماذا بعد العمرة، كيف تستفيد من رحلة العمرة اللي هي الثمرات. ده عنصر حقيقي إن شاء الله لما ترجعوا بالسلامة بإذن الله تعالى. يبقى تستحضر معاني الخضوع والتذلل لله، تستحضر أنك لست عبدا للمظاهر. كتير من الشباب دلوقتي شعرهم عامل إيه؟ ها؟ والكريمات والتسريحات وبتاع. هسألكوا سؤال غريب شوية، الشعر ذكر في القرآن كم مرة؟ واشتعل الرأس شيبا ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة، ها؟ كيف تتقون أن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبة، ثلاث مرات. والقلب ذكر في القرآن 130 مرة. تهتم بإيه؟ شوف بقى اهتمام الشاب بمظهره واهتمامه بإيه، شوف التفاوت العجيب. واحد طالع عمره يقول لك السنة لو حلقت حبقى شكلي وحش، أقرع حسويها بس كده. يا سلام، للدرجة دي انت بتتعبد لمظهرك وشكلك للدرجة دي ومتعلق به؟ لا، ده انت في الحالة دي لا، احلقها أقرع بقى عشان تعرف ان انت عبد لله مش عبد للمظاهر. لك بكل شعر حسنة المغفرة في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، ان تكون لك نورا يوم القيامة. حلقت او قصرت يبقى كده خلصت الايه؟ يبقى بص، هتحرم، هتروح فين بعد الإحرام؟ على مصر ولا على مكة ولا على المدينة؟ على مكة. تعمل إيه؟ تطوف، يبقى إحرام. قولوا معايا، طواف، بعد الطواف سعي، بعد السعي حلق أو تقصير. يبقى أربع حاجات. إيه؟ ما الإحرام نية ولبس، إحرام، طواف، سعي، حلق أو تقصير. آدي العمرة سهلة خالص. نبص على الصور دي بقى معانا كده. لو بصينا كده على الصبورة اللي قدامنا هيقول لنا صفة العمرة، هنلاقي يقول العمرة إحرام، طواف، سعي، حلق أو تقصير. إيه الإحرام؟ بيقولك الإحرام نية الدخول في النسك والتلبس والتلبس به. يعني أنا أنوي اللي أنا خلاص دخلت في النسك زي اللي ينوي يدخل في الصلاة، معنى كده. ومع النية دي تبدأ بقى تخلع الملابس بتاعتك وتعمل ايه؟ بيقولك الاغتسال والتطيب في الرأس والبدن، وبعد كده تعمل ايه؟ تلبس ملابس الإحرام. الراجل هيلبس ايه؟ إزار ورداء. وهنجيب واحد دلوقتي قدامكم هنلبسه ونشوف كيفية اللبس ازاي. طب المرأة، المرأة تلبس اللي هي عايزاه، اي لون طالما ما هوش زينة. طب مش لازم اللون الأبيض؟ لا مش لازم. مش سنة؟ لا مش سنة. أي لون ينفع تلبسه المرأة طالما ما هوش زينة، ماشي كده. إحرام المرأة في في في أمرين، في حاجتين، وشها وإيديها. إحرام المرأة في شيئين، الوجه والكفين، بمعنى لا تنتقب ولا تلبس القفازين. النقاب اللي هو قدامكم على الصبورة ده اللي هو ما يوضع على الوجه وفيه فتحتان، عشان كده اسمه نقاب، من النقب اللي هو الخرم يعني، معنى كده. طب واحدة منتقبة هتكشف وشها؟ لا، من السنة أو لو أحبت أن تسدل على رأسها، كما قالت عائشة رضي الله عنها: فإذا حازانا الركبان أسدلنا. أسدلنا يعني إيه؟ يعني تجيب ثوب كده من فوق رأسها، من فوق رأسها. يا أحمد خليك معاي، تجيب ثوب من فوق رأسها كده وتنزله على وشها، بس ما يكونش فيه الخرمين بتوع الإيه؟ اللي هو بنقول عليه البيشة، معنى كده. أو لو عايز أشرب ما فيش مانع، بس ما يبقاش فيه الخرمين بتوع الإيه؟ النقاب، عشان ما يبقاش مفصل على الايه، على العضو. والجوانتي ما ينفعش تلبسه. طب ايديها هتبان، تداريها تحت الخمار او في جيوبها. طب تلبس بنطلون، تلبس كذا، كل ملابس المراه تلبسها ما عدا قلنا النقاب والايه والقفازين اللي هو الايه الجوانتي. النقاب قلنا الحل بتاعه لو منتقبه تسدل من فوق الراس او تحط بيشه زي ما قلنا، ما يبقاش فيها الخروم بتاعه النقاب، وتخلع القفازين وتداري يعني تغطي اليدين في ثيابه. أما الرجل فيلبس ملابس الإحرام، الإزار والرداء. طب إزاي يلبسهم؟ بالنسبة للملابس الإحرام ولا تجيب كباسين ولا تجيب دبابيس ولا أي حاجة خالص. ليه؟ هقول لك أنا ليه. إحنا قلنا الملابس إزار ورداء. الرداء هو أحطه كده، هتقولي طب أنا مكشوف، طب هو فيلهم هناك بتبصيلي ليه؟ بص كده، صغر دي كده وتطول دي وتجيبها كده، خلاص الموضوع معنا كده ماشي. اللي جاب بقى ودبابيس وسوسة وغيره ما تقفلهوش يعني ما تقفلش الدبابيس. ليه؟ عشان تطلع من الخلاف اللي العلماء اتكلموا فيه ان اصلا ايه معنى ثياب احرام. قال لك نزع المخيط. ايه المخيط؟ اللي هو متفصل على قد العضو، جلابية، فانيلا، سليب، شورت، بنطلون، اي حاجة متفصلة على قد العضو ما ينفعش تلبسها. شفت بعض الحجاج بيجي، حاضر اخلص بس هقول، بيجي يحرم جايب سليب اللي هو اسمه سموته بان او شورت قصير بس مش عامله بكباسيه، اخد بالك؟ ليه؟ هو مفكر انا هخلع ابقى كده عريان خالص، فهو جاب ايه الشورت ده وعمله بكباسين. طب ما هي ايه هي القضيه؟ ان انت ما تلبسش حاجه محيطه بالعضو متفصله على قده، ولا طاقيه ولا جوانتي ولا جلابيه ولا بنطلون. معنى كده مش قضيه ان ده مخيط يعني في خيط. طب ما ده مخيط اهو، ما في خيط. طب انا دلوقتي هجيب دبابيس او كباسين وهعمل صف كباسين كده هنا وهنا، بقى كأنه ايه؟ قميص. لكنه لو عملت سوسته كده ما هو برضه كده ما ينفعش. عشان كده بقول لك اطلع من الخلاف. في علماء قالوا يبقى مكروه وفي علماء قالوا يبقى حرام. طب انا ليه احط نفسي في الخلاف؟ خليها كده من غير ولا كبسول. لو يعني حبيت تحط دبوس ورا مثلا ولا حاجه ماشي، لكن لو من غير خالص خليها كده افضل. يبقى ده بالنسبه للرداء. لكن تحت الازار ما فيش مانع ان انت تجيب حذاء او تعمل دكه، لان في ناس تبقى قلقانه قوي يقول لك اي حد يعني زقني ولا داس عليها تبقى مصيبه. ما تخافش يا عم، خد بالك لو جبت حزام او جبت دك او اي حاجه ما فيهاش حاجه. وانا هقول لك طريقه تربطه بيها هتريحك قوي، ولا هتحتاج ولا حزام ولا دك ولا اي حاجه خالص. هتفتح رجليك شويه ماشي كده، وتروح جايب الاحرام كده اهو، بص طرفه اهو ماشي كده، حطيته انت كده اهو، تلف بقى كده اهو، لفيت انت الاحرام اهو ماشي كده، بس مش لازم تخليه قصير قوي كده. شد كده اهو، شد يا عمر، شد جامد، شد يا ولا. بص مهما تشد انت عمره ما هينزل. ليه؟ لان انت لفيته فوق العظمه اللي هنا دي. معنى كده ولا هتحتاج حزام. لكن لو حبيت تجيب حزام اللي هو ما فيه جيب ده عشان الفلوس بتاع، مش حرام ولا مكروه، ما فيهوش حاجه. بس انت لو قلت لك زي ما عملت كده افتح رجليك شويه ولف الاحرام وطبقه لبره عمره ما هيسقط، ما تقلقش ماشي كده. او ممكن بصوا كده، بص لما تيجي تلفه اعمله كده اهو. اوعى يا عمرو امر له، اوعى. بص شوف انا طبقته ازاي بقى، ايه واخدين بالكو؟ ها، وتروح مطبقه كده ثاني. ليه؟ لان لما تيجي تفتح رجليك هيبقى ده ايه، هيديك واسع. فهمتوها؟ سواء الطريقه دي او دي الامر سهل يعني. لو عايز اقعد خلاص، لو عايز تجيب حزام مفيش مشاكل، عايز تجيب دكه مفيش مانع، لكن الامر سهل. طيب خلاص، ما هو حد بيحب يقلعه. بعد ما لبست الإحرام هتصلي الفريضة لو كان في وقت فريضة، أو تصلي ركعتين بنية سنة وضوء أو تحية مسجد أو غيره. ها، صلينا وطلعنا من المسجد، ركبنا الأوتوبيس، نبدأ بقى الإيه النسك. تقول إيه؟ لبيك عمرة، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. والراجل يرفع صوته بالتلبية والمرأة لا ترفع صوتها بالتلبية، لإيه؟ سترا أو سترا له. كمل. خلاص ركبنا الأوتوبيس رايحين على الحرم. لما تخش ناسينا نقول وصلنا مكة هنعمل عمرة على طول ولا في حاجة قبل كده؟ فيه، يسن لمن دخل مكة أن يغتسل، سنة ليس واجبا، لكن احنا قلنا عايزين عمرة كاملة. فأول ما توصل مكة في الفندق اخلع ثياب الإحرام بتاعتك واغتسل، بس من غير صابون بريحة. لو عايز معاك شامبو ما فيهوش ريحة ماشي، معاك صابون بتاع الغسيل اللي ما فيهوش ريحة ماشي، مية بس، يبقى انت عملت السنة. غسل دخول مكة، معنى كده كما كان ابن عمر يفعل رضي الله عنهما. ثم تنزل لأداء العمرة. عايز انام واعمل العمرة بكرة او اعملها تاني يوم براحتك، بس هتفضل على ايه؟ على الإحرام بتاعك. معنى كده. وتاخد بالك المعجون في ريحه، لا الصابونه بريحه، لا ها اكلت اكله تقيله ودسمه كده عايز تغسل ايديك، بس لا الحاجات اللي فيها ريحه وطيب يمنع منها المحرم. معنى كده؟ طب عملت وانا ناسي، استغفر وما عليكش حاجة، ما خدتش بالي، نسيت، كنت جاهل في حاجة، ما عليكش حاجة، خلاص اغتسلت، هتنزل بقى ايه عشان تعمل العمرة، تتقدم للبيت، تتجه للحجر الاسود لتبدأ الطواف. ها يسن دي حاجات فاتت بس احنا كنا بنتكلم في الايمانيات مش في يسن للرجل الاطباع في كل الاشواط والرمل في الاشواط الثلاثة الاولى. انا لما قلت لك العمرة اربع حاجات قلت لك الاركان والواجبات، يعني لو الانسان عملها الاربعة دي يبقى عمرته صحيحة. الزيادات دي بقى كلها سنن، لان في ناس بقى متلخبطة، انا نسيت حاجة وعمرتي لا، الزيادات دي كلها اللي هو ايه للطباع، اللي هو كشف الكتف الايه اليمين، اهو فين كتفك اليمين، يوم ايه ينزل ده كده من هنا ويرميه كده ورا، خلاص ده امتى طواف بس كله السبع اشواط، خلصت طواف يبقى حي هرجعه تاني وانا في السعي، مش من السنة اللي انا اسعى وكتفي مكشوف. طيب يبقى ده للطباع اللي هو كشف الكتف اليمين. والرمل، الرمل بقى مش في الطواف كله، في الثلاث أشواط الأولين بس، الرمل اللي هو إيه اللي هو الإسراع مع مقاربة الخطى، يعني الواحد يبقى إيه بيجري والخطى إيه قريبة، الهرولة زي الخطوة العسكرية كده. طب أنا زحمة مش عارف أرمل، مش عارف أسرع، ابعد عن الزحمة، تقول أنا عايز أبقى قريب من الكعبة، لا، الأفضل إن أنت تجيب النسك على السنة، ابعد عن الكعبة وطبق الايه وطبق السنة. المرأة ما عليهاش ولا الطباع ولا ايه ولا رمل. هنا بيشرح لك بداية الطواف اهو، كان زمان عاملين خط اسود كده في الصحن في الرخام، بس لقوا الناس بتيجي تقف هنا وتعمل زحمة ويخبطوا في بعض راحوا شايلينه، بس كان عشان الناس تفهم بيبدأ منين الطواف اهو. ده الحجر الاسود، ده باب الكعبة، هنا الرخام اللي انتوا شايفينه ده بتلاقيه اصفر كده مصفر شويه، ده جزء من الكعبه ما ينفعش حد يطوف عليه. هتقول لي هو في حد بيطوف عليه؟ اقول لك بيبقى جاي عايز يوصل للحجر الاسود يروح طالع هنا، يبقى انت كده بتطوف من جوه الكعبه او على الكعبه، ما ينفعش الطواف يبقى من ايه من حوالين الكعبه. ده الحجر، نقول عليه حجر اسماعيل. الكعبه اصلا كان حجمها لحد هنا، لكن المشركين لما جم يبنوها الفلوس النفقه اللي كانت معاهم ما كفتش فصغروها، فاللي يبقى داخل الحجر ده يبقى جوه الكعبة، ما ينفعش الطواف من هنا، الطواف من بره. يبقى الطواف سبعة أشواط، يبدأ منين؟ من الحجر الأسود وينتهي به. أعدها إزاي؟ يوم هو يجي يقف هنا كده يقول واحد ويلف كده اتنين، هما فين الاتنين؟ فهمتم؟ غلط، ما تبدأش من هنا تقول واحد. أول ما توقف هنا لما تيجي هنا هاخد بالك يبقى تقول واحد، لكن لو بدأت كده واحد هتروح جاي كده لما هو واحد بس، معنى كده عد على ايدك، عد على عداد في ايدك، اخد بالك، اكتب على ايدك بقلم واحد يفكرك اي طريقة، الامر مش صعب يعني. خلاص هنطوف سبع اشواط وما ندخلش داخل الحجر. اول ما اجي عند الحجر الاسود لو استطعت اقبله ماشي، لو ما استطعتش اقبله ممكن المسه، لو ما عرفتش ولا دي ولا دي اشير لي، اشاور لي من بعيد بيدي اليمين واقول بسم الله الله اكبر، ولا ازاحم ولا أضر حد من المسلمين. طب أنت قلت لي في طريقة أوصل بها للحجر الأسود، أول حاجة الدعاء اللي تتدعي ربنا ييسرها ليك، وكل شيء سهل إن شاء الله مع الدعاء. وقبل الأذان بتاع أي صلاة بخمس دقائق أو بعشر دقائق هم بيفضوا، ارجع، بيفضوا المكان اللي عند الحجر الأسود من النساء، وبيفضوا المطاف كله من النساء، لأن مش بيخلوش النساء يصلوا قدام الرجال، فالحتة دي بتخف شوية قبل الأذان بحوالي عشر دقايق. فأنت تبقى واقف متربص هنا كده جنب الحجر ماشي كده، أول ما تلاقي النفخة دي كده هتسمعها في الحرم اعرف إن هيبدأ الموضوع يخف. لقيت الموضوع خف هتلاقي عند الحجر الأسود في رخامة بيضة اللي العسكري بيقف وراها ماشي كده، وقف جنبها واحضنها كده بإيدك ما تعملش أي حاجة، هتلاقي نفسك طبيعي بيزقوك على إيه. وموضوع اللي انت تقف وتمسك دي احسن ما تقف من قدام، لان لو وقفت قدام كل واحد طالع هي ايه هياخدك مش هتوصل، لكن ما تقف كده باذن الله كده وتقعد تسبح وتقول لا حول ولا قوه الا بالله وتسال الله هيبقى الامر سهل باذن الله تعالى. بالنسبه للنساء ما يزحموش الا لو عملوا طابور للنساء ما فيش مشاكل. ده الركن اليماني، وانت بتطوف الكعبه فيها ركنين، ركن يماني هنا اهو والحجر الأسود هنا الاثنين مع بعض في صف واحد. الاثنين دول بس هما اللي بيتلمسوا. ليه؟ لأن هما الاثنين اللي على قواعد إبراهيم، لكن الركنين التانيين ليسوا على القواعد، لأنه احنا الكعبة قصرت بقريش النفقة، فعشان كده ما فيش لمس إلا في دول. لمس الركن اليماني والحجر الأسود يحطان الخطايا حطا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وقال أيضا ياقوتتان من يواقيت الجنة، الركن اليماني والحجر الأسود. ها؟ تفضل اهو الحتة المكشوفة دي، هتلاقي الكعبة من الناحية التانية حتة مكشوفة منها، مش هتوه، سهل قوي ما تخافش. اهو بص ده الحجر الأسود فوق اهو، الركن اليماني هنا، هما جنبين، جنب واحد فيه الركن والحجر، الناحية التانية اللي عندها الحجر ما فيش فيها لمس ولا استلام. اهو جابها لك كده واضحة، يبص كده الركن اليماني اهو والحجر الأسود اهو. في المنطقة دي بقى بين الركن اليماني والحجر تقول ايه؟ ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا، كل حسنات الدنيا في الدعاء ده وكل خير الآخرة فيه، معنى كده قولوا بقلب الحتة دي هنا، قول الدعاء ده، يبقى ده الركن اليماني وده الحجر الأسود. طيب ارجع اطلع، اما تيجي عند الحجر الأسود تعمل اللي احنا قلناه، بسم الله الله أكبر أو الله أكبر فقط، وتطوف، تنشغل أثناء الطواف بالذكر والدعاء تلاوة القرآن. ها؟ بعد ما تخلص طواف هتصلي ركعتين عند مقام إبراهيم وتقول الآية واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، وتصلي ركعتين قريب من المقام أو بعيد عنه حسب ما يتأثر، أي مكان في الحرم. الركعة الأولى قل يا أيها الكافرون، وركعة الثانية قل هو الله أحد. بعد كده تروح، ما جابش شرب زمزم، قبل ما تروح للسعي تشرب من زمزم وتدعو وتضع الماء على رأسك ووجهك زي ما تحب يعني. بعدك تذهب للسعي تقول إن الصفا والمروة من شعائر الله الآية، تقف على جبل الصفا، وجبل الصفا هو تقف عنده تبقى وشك للكعبة وتقول الدعاء ده، لا إله إلا الله وحده ولا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. واحد مش حافظه مش واجب، بس انت قدامك لسه حوالي اسبوع، ابدا من دلوقتي كرره كذا مره، او يبقى معاك الكتاب تقرا منه، تقول الدعاء وتروح داعي، تدعي مثلا 10 دقائق ربع ساعه، وتروح قايل الدعاء تاني وتروح داعي 10 دقائق ربع ساعه نص ساعه، كتر على قد ما تقدر، وتروح قايل الدعاء ثالث مره وتدعي، وبعد كده تنزل من على الصفا تروح لفين؟ للمروه. اهو لما تلاقي النور الاخضر في السقف تجري تسعى، تسعى سعيا شديدا بين العمودين الأخضرين، تعبان ما عليكش حاجة، المرأة ليس عليها سعي، ليس عليها هرول. ها؟ وبعد ما تخلص العمود الأخضر التاني تمشي لحد ما توصل للمروة. المروة لما تبقى عليها مش هتشوف الكعب عشان الحوائط بتاعة المسجد. طب أعمل إيه؟ تقف عند المروة على الخط اللي على الأرض بتاع القبلة، وتستقبل أيضا الكعبة وتدعي، تدعو بمثل ما دعوت على جبل الإيه؟ الصف. خلصنا يبقى تنزل من الصفا، ماشي كده، تنزل من المروة، خلاص حينتهي السعي فين؟ عند المروة. اطلع من الباب اللي عند المروة هتلاقي في وشك صوالين الحلاء في وش الباب على طول اللي هناك، اي صالون 10 ريال 15 ريال ايه تجيبها بالموس، ماشي كده. واحد كان عايز ايه؟ لا موجود. واحد كان هيحلق هنا هو حر، فبيقول اصل انا بدل ما اروح هناك واحلق هناك انا هحلق هنا والبس كاب. حصل يعني، هيحلق على الزيرو هنا ويروح كده يبقى حلق. انا بقول، وكان بيسال مشكله، بيقول حرمي الجمرات فين في العمره؟ في عمره يعني كده، مش يحلق الرجل شعره او يقصره والحلق افضل، اما المراه فتاخذ من كل قرن انمله، يا اما تجمع راسها شعرها كله كده من ورا وتاخذ ايه قدر انمله. ها خلاص كده ايه، تروح بقى الفندق تشطف تغتسل تلبس الملابس بتاعتك العادية، عايز اطوف تاني بهدومك العادية. طب هتطبع ازاي؟ مفيش الطباع. طب ارمل في الاشواط الثلاثة؟ لا مفيش. الطواف بقى اللي هو كل يوم هتعمله ده كل صلاة ماشي عادي، ولا في الطباع كشف الكتف اليمين ولا في رمل، ماشي كده ماشي عادي، وسائر ايه بسائر الثياب. لو مرأة نزل عليها الدم تعمل ايه؟ تحرم. لو خلاص لو هيروحوا مكة خلاص وهي حاضت يبقى هتحرم عادي مع الناس، بس ما تروحش تطوف ولا تسعى لحد ما الدم ايه يرتفع عنها، فتغتسل ثم تطوف وايه وتسعى تكمل العمرة وليس عليها شيء. لو واحد اتعذر في المية وهو بيطوف، العلماء مختلفين هل الطواف واجب ان الانسان يكون متطهر ولا يجوز لو لم يكن متطهرا، يعني ينفع اطوف من غير طهارة؟ الراجح لا، لان الطواف صلاة. ولكن شيخ الاسلام تيمية رحمه الله له تفصيل، فلعله يكون يعني يستعمل عند بعض الحالات، مرض السكر اللي ما بيقدرش، ايوه ما بيقدرش يمسك اللي يحبس البول بصوره بوقت اطول، لكن واحد مش في الحالات العذر دي لازم وانت بتطوف تكون ايه متوضي. لكن السعي لا يشترط له الطهاره، السعي ما يشترطش ليه الطهاره، الطواف تبقى متوضي. طب لو انا قطعت الطواف ورحت الحمام هبدا من الاول تاني، من الاول واعيد تاني من الاول؟ لا، بخلاف لو قطعته عشان الصلاه اكمل على اللي انا فعلته. اتفضل. ما قلناه ينفع اعمل كذا عمره، ينفع، بس هتعمل العمره الثانيه والثالثه دي لمين؟ والدي ميت، اخويا ميت، واحد صديق لي عزيز عليا ميت، مفيش مشاكل اعملها لنفسي؟ هقول لك يجوز على خلاف بين العلماء، بس لو عملتها للاموات من باب اهداء الثواب لعله يكون افضل. والاحرام في العمره الثانيه او الثالثه هيبقى من منطقه اسمها التنعيم جنب الحرم، هتاخد واصله باتنين ريال خمسة ريال تحرم من هناك وترجع تعمل نفس اللي قلناه ده في العمر. في اسئله تاني؟ ما فيش تقبيل للركن اليماني، التقبيل للحجر الاسود فقط، الركن اليماني لمس فقط. نعم، الركن اليماني ما فيش مشاوره برضو، الركن اليماني لمس بس. الحجر الاسود يا تقبيل يا لمس يا إشارة، أخذ بالك واحدة، لكن الركن اليماني لمس فقط، فيش في تقبيل ولا إشارة. في ناس بتجيب أكل للحمام هناك عشان ربنا يسهل اللي بتها وتتجوز أو بتاعه وكذا، كل ذلك من المخالفات الشرعية. لو أنت هتجيب أكل للحمام بغرض الإحسان للطيور ما فيش مشاكل، لكن النية اللي احنا بنقولها ديت بتها تتجوز أو بتاع أو غيره، هذا كله من المخالفات الشرعية. طيب، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عمرة مبرورة إن شاء الله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.